انا بحاول اعدي معاك على اكتر كميه من المعلومات معايا يا دكاتره، وده لتوسيع المدارك يبقى البرزنتيشن بتاعك احسن، برزنتيشن احسن معايا. طيب نخش بقى على ايه؟ نخش على الاسباب اللي هي قبل التست والتست وبعد التست، اللي هي بريف ستيكلر والستيكلر بوست ستيكلر. نبدا اول حاجه بالبريف ستيكلر. اللي خد معايا الامينوريا يا دكاتره هلاقي الدرس ده عباره عن تكرار تكرار للامينوريا. يعني يعني الهايبوثالاميك بيزيد الكالسيوم، الهايبوثالاموس والبيتري الكاتينام اللي فيها دي ماشي تمام مع مين؟ مع الامينوريا. يعني فيها نفس الامينوريا لما اقول لك في كونجنتال الامينوريا زي مين؟ كونجنتال زي مين هذا دكاتره؟ الكونجنتال زي ايه؟ كونجنتال في الامينوريا فكده لما قلنا كالمان وفرولك ولورن وبيدل فمين في حاجه ليفيلورين فرحات كان ده كان مين اهو ليفيلورين سيندروم اللي كان مشكله فينا اللي كانت مشكله فيه ايوه جروث هرمون والمشكله فيه وناتروف معايا يا دكاتره. فخلي بالكم هنا الموضوع هنا ناس كان بيتنسي. يعني انا ممكن على فكره انا ممكن مشرحش القصه دي كلها قولي البريك ستيكر راجع درس الامينوريا راجع الهايبوثالاميك والميتوكوندريال كل الحاجات دي كلها هتكسر. تعرفين حتى الاستريس، حتى الاستريس في الميل بيعمل عنده امبوتنس ويقلل تكوين السبرمز معايا. الاستريس زي ما في الفيميل بيقلل اوفيليشن في الميل نفس القصه. فخلي بالكم ان هنا الفاكتورز كلها البريك ستيكر الهايبوثالاميك والبيتوتري فاكتور تيبيكالي في الفيميل زي الميل بالظبط مفيش اي اختلاف. يعني اهو كونجنتال عباره عن سندرومز، عباره عن شويه سندرومز عندنا اللي هي مثلا زي الهايبوثالاموس زي فرولخ تمام ولورانس مونبيدل وكالمان. وهقول لك راجع درس الالي امينوري في البيتوتري كان ليبي لورين صح كان سيمون معايا كل ده راجع درس مين؟ الامينوري. ممكن تروما، حد يقول يا جماعه تروما في البيتوتري والهايبوثالاموس تروما زي ايه؟ تروما زي فراكتشر صح فراكتشر فراكتشر بيز اوف ذا سكالب. مع الفراكشر مين بيتعور؟ مع الفراكشر بيتعور مين؟ الهايبوثالاموس والبيتوتري. فممكن تعمل برضه ايه؟ انفيرتيليتي. حد يقول لي انفلاميشن زي ايه؟ انفلاميشن زي ايه؟ زي مينيزايت زي انكيفاليت معايا يا دكاتره. فممكن برضه تعمل ايه؟ تعمل انفيرتيليتي في الميل زي بتعمل امينوريا في الفيميل برضه تعمل انفيرتيليتي في الايه؟ في الميل. طب تيومر منجوما ممكن معايا يا دكاتره؟ بلايوما ممكن. اما المسلمين زي ايه مثلا؟ زي ستريس زي امتي سيلسندروم. هي امتي سيلسندروم دي ما بتحصلش يعني غير في الفيميل. يعني ما ينفعش يحصل هنا الديفكت اللي هو داخل هنا انتوا عارفين اللي بتدري السوق ده داخل فين؟ في السيلسندروم ده صح ولا مش صح؟ معايا؟ وهنا مقفول عليه مين؟ دي ديافراجما ديافراجما من فوق ديافراجما سله خرم ابره بس كده مفتوح يخش منه مين؟ السوق. ما ينفعش في الميل يبقى هذا الخرم الابره ده واسع شويه. ما ينفعش في الميل يحصل هرنيشن اوف ذا مينجيز ويخش السي اس اف ويعمل كومبريشن ونكروزس اتروفي للبيتوتري. ينفع ولا ما ينفعش؟ كل ده يمشي في الميل والفيميل. يبقى خلي بالكم يا دكاتره ان كاتينم في الميل او السبب اللي هو الانفرتيلتي في الميل الهايبوثالاموس والبيتوتري اقول لك راجع بالظبط درس مين؟ درس الامينوريا بالظبط. يبقى خلي بالكم احنا عندنا الاسباب متقسمه كالتالي: ما قبل التستس بريك ستيكلر او تستس او ايه؟ او بوست ستيكلر. البريك ستيكلر كاتينم والستيكلر بقى هنعرف بقى هو برضه كله كاتينم على فكره، كله كاتينم على فكره. حد يعرف يعني ايه تستس؟ دي كلمه لاتينيه معناها ايه؟ تستس معناها ايه؟ دي كلمه لاتينيه معناها ايه؟ معناها شاهد شاهد ويتنس شاهد سريع يا دكاتره. شاهد على ايه؟ على الذكوره شاهد على الرجوله. التستس هو ينفع يا جماعه شاهد واحد لازم شاهدين في اي عقد؟ لازم اثنين ايه؟ اثنين شهود. احنا برضه هنا عندنا في التست اثنين شهود، عندنا اثنين تست دول شهداء الاثنين شاهدين على ايه؟ على رجولتك معايا يا دكاتره؟ ف والله ده كلام الحقيقه يا جماعه. ده بص كده حتى كان اصلا التست دي عباره عن ايه؟ تست ديت حتى كان في قبل كده في قبل كده كان في مثل لاتيني يقول لك ايه؟ تست انس تست نمبر. يعني ايه؟ تست انس يعني واحد بس، انس يعني واحد، نمبر يعني مفيش، يعني واحد ويتنس بيساوي نو ويتنس معايا دكاتره. يعني ما ينفعش شاهد واحد، لازم اثنين شاهدين. والكلمه دي من المثل ده جه بعد كده سبيس تيست ان هي شاهده على الذكوره وان في اثنين تيست فاثنين شهداء معايا. ده كلام يا جماعه الكلام ده حقيقي فعلا، والله العظيم انا مش بقلفه، الكلام ده حقيقي فعلا. ده كل كلام ده دكاتره ده كلام لاتيني تمام ودوت مثل لاتيني فعلا معايا. فالفكره ان ايه؟ ان التيست معناها شاهد. فدي التيست دي معناها ايه؟ شاهد على ايه؟ على الرجوله. على فكره الست دي حجمها دي حجمها اصغر شويه من الاوفري اصغر سنه فاطول دايمتر ليها هو 2 انش الاوفري كان كام انش كان كام هي يعني ايه حجم تقريبا يعني يعني مثلا الاوفري 3 2 في 1 معايا دكاتره 3 2 في 1 سم اللي هو الست بتقريبا كده مثلا 2 سم في مثلا في زيها يعني 2 في 2 مثلا في ايه في 1 اصغر حاجه تافهه بسيطه جدا يعني حاجه يعني لا تقدر يعني حاجه بسيطه جدا التستس في الانسان صغيره لكن في بعض الانيمال ممكن تصل لاحجام خرافيه يعني مثلا اقول لكم يا جماعه لو دخلنا التستس في الحوت التستس الواحده في الحوت وزنها نص طن يعني 500 كيلو جرام وهو عنده تستس فالاحجام تختلف على حسب ايه على حسب نعم ما هو بقى هو ضخم جدا فعنده تستس ايه هو ده 500 كيلو جرام طيب بص التستس بقى دكاتره المشاكل في التستس ايه بقى اللي هي كاتينم اللي هي كونجنتال او سوماتيك او ديفلاماتري او نيوبراستيك او ميثيليا كان في ممثل كده كان وسيم تمام كده وكان طويل وكان وشه ناعم جدا في ايام السبعينات ده بقى ايه بقى دكاتره ده كان عنده سندروم بتتميز بايه ان يكون عنده هايبو ديكريز اندرجن وعنده هايبو جوناديزم وانفرتايل معايا دكاتره وكان الكروموسومال الكروموسوم بتاعته كانت 47 اكس اكس واي دول ذكر اسماء هو مين بس 47 اكس اكس واي مين ده يا بقى دي حاله دي يا دكاتره دي كلاين فلتر ايه سندروم في وسط المصري في السبعينات كان كلاين فلتر انت ولا مصر لا ده بس شوف السبعينات قوي السبعينات لقوا ايه في الافلام كده هتشوف انت ايه واحد نفس الايه نفس المظاهر لا لا ما اقدرش اقول كلاين فلتر يا دكاتره سندروم اللي هو 47 اكس اكس واي لو مش مسجله كنت هقول لكم مش مسجله ما ينفعش اقول هيقضيه 47 اكس اكس ايه ده فاكر اكس اكس واي اللي هو كلاين فلتر ايه سندروم معايا طيب ماشي دكاتره فهنا ممكن اول حاجه مين كلاين فلتر سندروم تمام ساعات حتى في تست كان ما فيهاش اي خلايا خالص غير سيرتولي سيل اسمها سيرتولي اونلي ايه سندروم ما دي برضه كونجنتال في التست صح ولا مش صح دكاتره يبقى خلي بالكوا عندنا السندرومات ده ايه السندرومات ده ايه انا عندي اول واحد كلاين فلتر اللي هو 47 تمام اكس اكس واي ده بيبقى هير ماله ده عنده هايبو جوناديزم عنده الجوناز عندها صغيره الدس صغيره معايا وعنده الاورجان صغير وده طويل كده اهوت تمام وتلاقي كده عنده كل مانيفستيشنز اوف ديكريز اندروجين عندي سندروم ثانيه اللي هي ايه اللي هي سيرتولي اونلي سندروم سيرتولي اونلي سندروم دي برضه الدكاتره بيبقى فينا هنا ايه سيرتولي سيل اونلي الحاجه برضه الثالثه في عندنا الواي كروموسوم هذا الواي كروموسوم ده عليه جين عليه شويه جينز كده الواي كروموسوم ده عليه شويه جينز لما هذه الجين تبقى ديليتد لما تختفي هذه الجين بيبقى الميل ازو يعني ايه ازو يعني ايه ازو اسبرمك يعني ما عندوش ميل ما عندوش سبرم قد يكون عنده السائل السيمن موجود لكن هذا السيمن ما فيهوش ميل ما فيهوش جواه ميل السبرم فاسمه ازو سبرم يبقى خلي بالك يا دكاتره ان انا عندي هناك شويه تاجين على الواي كروموسوم في شويه جين هذه الجين هو ان ديليتد لما تختفي هذه الجين بينتهي الامر الى ايه الى ازو سبرم معايا يبقى خدنا كده احنا كل جدا في التستس سهلا كلاين فلتر سيرتولي سيرتولي اونلي سندروم معايا دكاتره او ممكن ديليشن مايكرو ديليشن الواي كروموسوم الواي كروموسوم عليه شويه جين لما يبقى ديليتد ينتهي الامر الى ازوسبرميا ازوسبرميا تاني حاجه في التستس مين تروما انتوا خدتوا دكاتره اللي هو تورجن تستس تورجن بتاع التستس لما تلف مش بيحصل لها ايه نكروزس واتروفي فممكن تلف تمام خلي بالكم الدست موجوده فين موجوده بره الجسم موجوده فين في السكروتوم ليه يا دكاتره عشان تتهوى عشان ايه تتهوى معايا لازم درجه حرارتها اقل من درجه الكور تمبريتشر اقل من درجه حراره الجسم بدرجه واحده مئويه درجه واحده مئويه يا دكاتره ماشي اقل من درجه حراره الجسم درجه واحده ايه مئويه طب السؤال ما حدش ابدا يفكر ليه الاوفر جوه الجسم وليه الدست بره الجسم رغم الاثنين قريبين جدا من بعض لا انا هسالكم ده سؤال لو انا هعمل اكله دلوقتي وهناكلها كمان شويه معايا لازم تحط في الثلاجه مش لازم طب انا هعمل اكله دلوقتي واكلها بعد اسبوع لازم تحط فين في الثلاجه صح ولا مش صح خلي بالكم ان الاوفر دوت بيطلع اوفر هذه الاوفر بتعيش قد ايه من 6 ل 24 ساعه بتعيش من 6 الله يخليك بس اقفل الباب حد ده يعدي اوكي لا اقفل الباب اوكي ماشي يا جماعه فالاوفر دي قد ايه؟ من 6 ل 24 ساعه نوت مور 6 ل 24 ايه ساعه فخلاص ده في يوميها هتتاكل في يوميها لكن الزبير ممكن يعيش قد ايه؟ ممكن يعيش up to 7 days، ممكن يعيش up to 7 ايام معايا دكاترة. لازم يتحط في مكان لازم ميبقاش فيه حراره عاليه. ليه؟ الحراره تبقى واطيه، ده بيقلل الميتابوليك ريت، فبيقلل ان هو السبرم ده يحصل له ايجنج يعجز. لما هنا عنده هنا السبرم ده فيه حراره عاليه شويه، يبقى الميتابوليك بتاعه سريع، يخلص على كل الاكل اللي جواه، ميبقاش فيه اكل جواه. يجي في الفيميل ما يقدرش يكمل الرحله الطويله قوي بتاعته، فاحنا مش عايزين نسرع قوي الميتابوليك ريت بتاع هذا السبرم. هدي معايا دكاترة. فبنعمل ايه؟ بيقلل طبعا بيقلل الحراره في قلب الميتابوليك ريت. فتلاقي السبرم ان هو بيبقى طول ما هو في بره تمام في التست، طول ما هو ايه لما الدنيا هاديه جدا ومش شغال ونايم شويه، ركود منحط ركود للسبرم، يخش في الفيميل حراره لها مرتفعه يبدا ينشط، بعد كده يخش ايه يكمل في طريقه معايا. لكن خلي بالكم ان في احيانا ساعات بيكون الدكاتره عندنا في سخونيه خلاص تسخن، التست ده كلها تسخن. زي ايه مثلا؟ خدت دكاترة مثلا كونديشن بتحرى في الميل عبارة عن dilatation and tortuosity of the bambini form plexus of veins اللي اسمها ايه؟ اسمها varicocele. خلي بالكم ان varicocele ده دكاترة large one، large one اهم كتير جدا، more significant جدا عن ال small one. يعني large one ده يهمني، يعني varicocele يهمني جدا حجم بتاعه. ما يجيش كده شوية كده ايه شوية اي ميل، اي ميل يا دكاترة، اي ميل يعني اي ميل. طبعا اكيد عاوز سيكشوال اكسايتيشن سواد مثلا كده، خلوا شويه ايه كونجكشن بسيط جدا في اي ميل، تعال كونجكشن بسيط جدا في الايه في العدد في الايه في البيت. تلاقي اي ميل تمام مثلا اخر في الخلفه شويه يروح يكشف اي ميل، يروح يكشف ولا بتعدى الجلوكوز، حاجه بسيطه جدا. لا لا الحاجات دي كلها يا جماعه دي كلها شغل سوق، لكن اكشن اللي بيكسب اللي اكثر هو لارج وان، لارج وان مع دكاتره. انما الماينور بريكوسيز ده اي كلام كلام فارغ. طب السؤال الثاني مهم قوي عشان ده فيه خطا شائع جدا وعايزين نصلحه النهارده معايا ده كده مع بعض، عشان انا اقول لك الموست ريسنت ايه الكلام، موست ريسنت كلام 2009. انتوا بتاخدوا ما فهمش يعني مش عارف تخصص في الجراحه، بس فريق السي بي ان هو بيعمل سافر تيلج، ما بيعملش ايه ما ماشي. طيب سؤال، السافر تيلج لما يطلع سافر تيلج بس السؤال، هل بيقلل النمبر ولا موتيليتي؟ ايوه برافو، هو بيقل الاثنين نمبر قد موتيليتي. اللي هيتقال له موتيليتي بس يا جماعه انا اكيد ده غلط، ده غلط فور شور. بيقل موتيليتي قد نمبر، هو ديبرس الاكتيفيتي اوف سبيرم عشان حراره عاليه يدخل السبيرم، لكن برضه بيقلل الكباسيتي بتاعت التست ان هي تكون ايه؟ ان هي تكون سبيرم. بيبقى بيقل نمبر ويقل موتيليتي. خلاص يا دكاتره؟ وكتاب الاسم يعني مشكورا بجد ان هو حتى هذه المعلومه صح. لا احنا بص يا جماعه ان انا ما شفتش عيان عنده فاريكوسيل بجد الا وعنده ديكريز نمبر اوف سبيرم، فعلا كان صح. وكتاب الاسم دكاتره موجود فيه الكلام الصح، يعني حتى كتاب الاسم حتى بيشاركنا في الكلام الصح، كلام الموست ريسنت ان فعلا هنا فاريكوسيل بتقلل بجد يا دكاتره النمبر بتقلل بجد معايا، النمبر بتقلل بجد. طيب ممكن تدخل حاجه ثانيه، بس على فكره حاجه ثانيه ممكن تعتبرها كونجينيتال وتروما في نفس الوقت، اللي هي اسمها ثيرمال تروما. ايه اللي دكاتره خدتوه قبل كده هو كان التست بيحصل لها ايه؟ تبقى جوه الجسم وتدخل الاند ستاند تست صح؟ الاند ستاند تست في التست ما بتطلعش مين؟ السكروتر، فدي ممكن ايه تدخن شويه فعلا الاند ستاند تست تمام. ممكن تروما ثانيه زي كومبريشن تروما. كومبريشن ايه تروما؟ خدت دكاتره الهايدرو سيل صح ولا مش صح؟ مش ممكن الهايدرو سيل لو كان كبير يعمل اترف التست؟ وتعرفوها ازاي؟ بتلاقوها ازاي؟ في تست كده خدته في الجراحه اللي هو ترانس اليمينيشن. السؤال ده مهم قوي اورال على فكره، بلاش حد ما كانش تست. طبعا التست كمان ليها حاجه ثانيه اكيد خدتوها في الجراحه اسمها السنسيشن الغلس بتاع المرض كده، تحسها كده ايه مقاريف كده اسمها ستيكلر. بس مفيش هقول لك ايه يعني ايه ستيكلر، اسمه سيكنس سنسيشن. سيكنس سنسيشن كده ايه كانه كده تعبان كده، يعني مش عارف يحدد الوجع ده ايه، بس هو كانه كده تعبان فاسمها سيكنس سنسيشن. سيكنس سنسيشن معايا دكاتره سجن سنسيشن، مفيش حاجه شبهه ماشي بس اسمها سجن سنسيشن. لا اكيد اللارج 1 لو لارج 1 يعمل ممكن ناحيه واحده لارج 1 يعمل معايا، ولو ناحيتين برضه ممكن يعمل خلاص الجراحه برضه هم برضه بس في الاقل على الاقل هذه تبقى ناحيته، يعني حد ناحيته ما يعملهاش تمام يعني ما مش الناحيه بتاعته هو نفسه. لا لا يعني خلاص ماشي اجراحه لما ماشي اوكي ما فيش مانع في الكلام دوت، بس انا بقول لكم الهايدروسيل تمام لو كان ناحيتين لو كان كبير لارج ممكن يعمل ايه؟ سيكلر اتري. ايه برضه يا كاتره؟ خلي بالكم برضه البصمات ضيقه، البصمات ضيقه قوي، الجينز ضيقه التايب قوي ده يا كاتره، برضه خطا على التيست معايا. عشان كده ايام زمان كان عندهم فيرتي عاليه قوي، ليه؟ ما كانش في زمان بنطلونات صح، جايين بقى وكان زي كده. فالحاجه دي كلها فعلا بتخلي ايه؟ بتخلي فعلا ما تعملش كومبريشن والسخانيه دي، السخانيه اللي معايا دي كاتره. في حركه وحشه قوي كمان، رابع تروما غلسه قوي قوي قوي، دي بنشوفها شفناها كتير جدا لما كنا طلبه في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي، ليه؟ اللي هي دايركت تروما شلوت التست معايا، خطر جدا جدا جدا. عارفين ليه؟ ده حاجه سخيفه جدا، وتلاقي التست فيها هيماتومات كده كان كبيره كده، خلي بالكم ده في منتهى الخطوره في الدنيا. ليه يا دكاتره؟ التست دي البلد يخش جوه بيعمل حاجه، اولا التست بتدمر ناحيه، بتدمر صح، بتعوض. الحاجه الثانيه الناحيه الثانيه كمان بيحصل لها ايه؟ حاجه اسمها ايه بقى؟ اسمها سمبثاتيك ايه؟ اوركايت. اشمعنى؟ لان السبرمز ايه يا دكاتره؟ ار اي ار سيكويستريت انجين، يعني هنا يعني اجسام هنا كلها غريبه عن ايه؟ عن الجسم. فالجسم يتعرف عليها. طب انت تعرف عليها امتى؟ لما يحصل ديسربشن لبلاد سيستس بارير، لما يحصل ديسربشن ده كده الجسم بيتعرف على مين؟ على هذه السبرمز، ويكون لها ايه؟ ويكون لها انتي بودز. هذه الانتي بودز بقى هتعدي الناحيه الثانيه. عشان التست عامل زي مين بالظبط؟ زي ايه الواحد بالظبط؟ الواحد بيحافظ عليها زي ايه؟ زي يعني بالظبط؟ لان الاثنين ايه؟ سيكوستريت ايه؟ سيكوستريت انتي. يا عايزين حد يفتح يا جماعه التكلات الناحيه الثانيه؟ لسه الموضوع هيفتح دلوقتي. هو حد فتح مرة اللي فاتت على فكره، مين ده؟ اه شوف احمد كده. تيجي على تيومر ممكن برضه تيومر في الايه؟ في التست صح؟ ممكن بالكلينير زي الاثنين زي الدكاتره. خلي بالكم ان انا عندي هنا في بعض ديزيز حتى هذه حتى كبير ديزيز بتزيد عادي كبير ديزيز وبيعمل ايه سبريشن لمين للسبرماتوجينيسيس ده حتى من كتر ما الديزيز صعب قوي الدكاتره بيدبل الواحد خليه كده يدبل كده ده اسمه ايه اسمه ديبليتيتنج ديزيز. يعني هنا خلي بالك الدكاتره اللي هو هذا الديزيز ده سيفير ديزيز مش ديزيز عادي سيفير ديزيز ممكن يعمل ديبريشن لمين للسبرماتوجينيسيس اللي هو ديزيز سيفير زي مثلا ايه مثلا ممكن تيوبركلوزس لو سيفير ديزيز ممكن كانسر ممكن اللي هي ملء ابسوربشن سيندروم يعني حاجه كتير دي قوي دي ممكن تعمل سبريشن نعم انفكشن انت ما تتكلمي ازاي ده لا لا لا لا اي كده تاني حاجه دكاتره غير ديزيز في كمان في دراج ايه رايك دكاتره في الانتي كانسر دراج الانتي كانسر ماشي الانتي كانسر مش ممكن يتاثر على الفيرتيليتي صح ولا مش صح يا دكاتره مش هي ممكن تاثر على اي حد كسر بسرعه زي الدسر زي البون مارو بتاع ممكن هي افكت ايه افكت الفيرتيليتي اللي هو الانتي ايه انتي كانسر يبقى خلي بالك دكاتره عندي هنا في دراج كان افكت الاستروجينز زي مين زي الانتي كانسر. طب ايه كمان غير دي حد ممكن يقول لي حاجه ثانيه هل الراجل على بيشتغل ايه على مين ده على الكيبيشن ليه ايه الكيبيشن تمنا الكيبيشن اللي فيها ايه اللي فيها حراره عاليه زي مين يا دكاتره زي واحد سواق قاعدين طبعا ما فيش طبعا يفتح تكييف ولا يفتح اي حاجه معايا دكاتره قاعد طول النهار تمام على كده ويعرق بقى كده وكمبريشن للتست والباترون ضيق وتحتيه مطور فكل ده ممكن يبوظ التست بتاعك سواقين يا دكاتره من الناس اللي هم بعد بيحصل لهم انفرتيل سواقين طبعا يكون كمان ديسك فيري كومن ديسك ده ممكن يعملوا امبوتنس كمان تلاقي السواقين كلهم لازم دي كلهم ديسك لازم يكون عندهم ديسك عندهم كده يعني من كتر القعده يا دكاتره ده بيبقى وحش جدا مش لازم هو الواحد يتاك منهم لازم هو يلبس حاجات واسعه تمام مبقاش قاعد في عربيه تدخن او موتور تحتيه معايا ويبقى لازم يقوم يتمشى كل نص ساعه لازم يقوم يتحرك شويه يتمشى كده شويه معايا السواقين فاللي هم السواقين دول فعلا بيحصلوا لهم انفرتيلتي عاليه قوي اللي شغالين في افران معايا الخباز دكاتره الكويس اللي هو في الافران وكده الناس دي كلها برضه ممكن يحصل لها برضه دكاتره انفرتيلتي ليه؟ لان فعلا بيتعرضوا لحراره عاليه جدا انت حد منكم اكيد رحت الفرن قبل كده شفت الحراره عامله ازاي؟ ده ليهم ميه مخصوص ميه بملح مش ميه ملحه شويه عشان اللي يحصل لهم بعد كده الكويس البلد يقعد يعرق لغايه ما يخلص كل فيه الكلورايد والصوديوم فممكن يخش بعد كده في مشاكل جامده جدا بعد كده ليهم ميه بملح ليه وكده من كتر الحراره العاليه فده برضه ممكن يحصل له دكاتره ممكن يحصل له برضه انفرتيلتي صحر المعادن شغالين عند حيد عز بس مش اللي هم مش احمد عز ولا اللي هم الناس المهندسين مش في المكاتب لا الناس الغلابه شغالين بقى على الافران السمالتر السمالتر اللي هم بيشتغل ايه في صهر المعادن السمالتر دي اللي كانوا كلهم بيتعرضوا لحراره عاليه جدا جدا جدا فممكن يحصل لهم برضه ايه انفرتيلتي معايا يعني احمد عز مش شايف حد حتى اللي شغال عنده حتى عامل لهم انفرتيلتي واللي براهم برضه من كل سايكولوجيكال بروبلمز عامل لهم انفرتيلتي فواضح ان مصر كل احمد ابو شيمه برضه تاجر حديد برضه مع نفس الشله فواضح ان ايه يعني عامل فرح ب 55 مليون جنيه مصري ده اللي هو فرح هيساوي واحد ده 55 مليون جنيه مصري يعني فرح يعني ده هو ايه ما انا قلت حاجه والله ما قلتش حاجه بس بقول يعني الناس يعني ايه واكلينها ولعه الناس اللي كاتره مخلصين على الشعب اوكي ده كاتره معايا شباب معايا ايه كمان برضو اللي تعرض للهيفي ميتال هيفي ميتال عارفين يا دكاتره الكيلومتر الزئبق دوت الزئبق ده نفسه ده بيأثر على التست جدا الزئبق فاللي تعرض برضو للهيفي ميتال زي الزئبق والكلام ده كله كل ده بيدبرس بيسبرس مين الاسبرماتوجين اللي بيشتغل في الزئبق الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها اللي هي الهيفي ميتال دي كلها بتأثر على التست معايا؟ طيب معايا يا شباب يبقى هنا خلاص هنا في عندي دراسه عندي ديزيز عندي اوكيوبيشن نخش عليه بعد كده على بوست ستيكلر بوست ايه دكاتره ستيكلر برضه هيبقى ايه برضه كابينا برضه يعني انا هتكلم على الابديدمس طب ايه الابديدمس عباره عن ايه؟ هيد وبادي وتيل بعد كده الباكتس ديفرنت او الباس ديفرنت صح والسنه الفيسكل والبروستس واليوريترا كل ده يا جماعه السكه بتاعتنا اللي هي بوست ايه؟ البوست ستيكلر ممكن يحصل فيهم مشاكل برضه ولا مش معايا دكاتره؟ ده ايه المشاكل زي ايه؟ قد يكون كونجنتال، قد يكون تروما، قد يكون انفلاميشن، قد يكون نيوبلاستيك، قد يكون ميسترينيس. ليه كونجنتال كده؟ ايه رايك لو ميت حظ سيء جدا ايه اللي حصل له؟ حصل له كونجنتال ابسنس اوف ذا اقباض. ايه رايكم؟ مشكله كبيره جدا. دي اول واحد. تاني حاجه 1908 مانس كارتاجنر. لا في ناس بيحصلوا حاجات غريبه جدا عندهم. ايه ده كده بقى؟ عندهم سايتس انفيرت وديكس كاردي. تلاقي الهارت فين؟ في اليمين. والليبر فين؟ في الشمال. معايا دكاتره؟ وعندهم ساينوسايتس وبرونكايتس. وده عند الميل الفيرتيلتي والفيمين الفيرتايل برضه. عندهم ايموتايل سيليا سيندروم او سيلياري ديسكاينيزيا، يعني ابنورمال موفمنت اوف سيليا. السيليا بتتحرك وحش. معايا دكاتره؟ فممكن برضه الكارتاجنال سيندروم، ودي اوتوسومال ريسيسيف، ممكن برضه الكارتاجنال سيندروم ممكن بيأفكت مين؟ الميل الفيرتيلتي او الميل فيرتيلتي. بعض الاحوال الثانيه ممكن الميل عنده يا دكاتره الشخص ده عنده ابنورمال جلاند فانكشن بتطلع ميوكس بس جدا. معايا دكاتره؟ وحتى الجلاند حتى صوت جلاند حتى بتطلع في اللي هو الميوكس اللي هو الوات يبقى تقيل جريزي كده. تلاقي الوات كده مدهن شويه شكله بيل كده، مش عنده ملقى في الشرب. حتى الفاينل سكريشن والجاست سكريشن كلها بايظه، ما يحصلش ابسوربشن حلو لمين؟ اللي هو الايرون والفيتامين. معايا دكاتره؟ وتلاقي الواد كده العرق بتاعه حتى كمان مملح، في صوديوم كلورايد كتير، فاسمه ايه؟ الطفل المالح. يعني هنا في انكريز صوديوم كلورايد ان ايه؟ ان اسود. وتلاقي الميوكس بتاعه كله بس بس تخين كده، بيحصل برونكيت وسيناتايتس. اسمها ميوكو بيندوزا. او الاسم الاخر الشائع ليها اسمه سيستيك فايبروزس. سيستيك فايبروزس. معايا دكاتره؟ المرض ده برضه ممكن يعمل فايبروز، ممكن يعمل ايه؟ يعمل انفرتيلتي اللي بيخلي الميوكس كله والسيمن كله بايظ. سيستيك فايبروز. ممكن تلاقي المين عنده مشكله ثانيه. ايه المشكله الثانيه يا دكاتره؟ قد تكون اليوريثرا دي يا دكاتره، اليوريثرا دي تمام كده تخلص بدري قبل توصل لمين؟ للتب. تخلص بدري بس تقف من تقف تفتح فوق او تفتح تحت. فاسمها ايه؟ اسمها ايبيسبيديس او هايبو سبيديس. ايبس بيس او هايبو ايه؟ هايبو سبيديس. معايا مش معايا؟ ودي لازم تصلح امتى؟ لازم تصلح قبل سكول ايج، عشان لو الميل شاف اورجن تاني تمام بالصدفه، يعني شاف اورجن تاني غير الاورجن بتاعه ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش سايكولوجيكال بروبلم. معايا؟ ويا ريت يبقى عامل كده. ليه عامل كده؟ ليه ما يوقفش كده؟ ليه عامل كده؟ عامل كده ليه؟ شايف الكوردي في فايبرس تيشو، الكوردي هي كده عامله كده. معايا؟ طبعا الميل ده هيبقى عنده مشكله في الاستر بورت جامده جدا، لازم الحاجات دي كلها تتصلح. الثالث سنه في امتحان الجراحه في ميل ايبيسبيديس. حد يعرف ده يا دكاتره؟ في ميل ايبيسبيديس؟ في ميل ايبيسبيديس. بس انا في طالب امبارح انا بشرح قال لي رقم 1000 راوند، بس انا ما سالتش بعد كده الراوند كان ايه بالظبط. ميل في ميل، لا ده في الجراحه كمان، في الجراحه في ميل ايبيسبيديس عباره عن ايبيسبيديس ده يا دكاتره. عباره عن ايه؟ ان ممكن عندك اليوريثرا برضه، اليوريثرا ممكن تفتح قدام الكليترس او ممكن تطلع تحت الكليترس، يعني مش مكانها تحت، لا تطلع فوق خالص، تطلع عند مين؟ عند الكليترس فوق. ده الكليترس بيبقى ابنورمال، ليه بيفت كده؟ مقسوم كده وسطين. وده اليوريثرا اما قدامه او يعني اما تحتيه على طول، مش مكانها تحت. ده ما بيعملش مشاكل في الميكتوريشن. يبقى هنا الفيميل ايبيسبيديس او هايبوسبيديس فيميل. ده ما بيعملش مشاكل في الميكتوريشن. اما كل المشكله كلها فين؟ في السكشوال اكسايتيشن. لان دلوقتي الكليترس ده بقى بيكت كده، بقى ابنورمال، وفي ابنورمال انرفيشن، ابنورمال ما بقاش تحس بيه قوي، وده يعمل لها سايكولوجيكال بروبلم، صح؟ زي السيركمفايز كده، زي السيركمفايز بالظبط. معايا؟ فهنا القصه كلها هي مش يورينيشن، لكن المشكله كلها هتبقى في السكشوال اكسايتيشن لهذه الفيديو. اسمها انرفيشن قليل. انرفيشن بيبقى ضعيف شويه. معايا دلوقتي اسمها فيميل ايبيسبيديس او هايبوسبيديس. خلاص فهمتوا؟ عشان خلاص اشتغلت فيها في الجراحه حتى اللي بقولته ايه عارفينها. وايه في التلو فيها في الايه؟ في النت. يبقى هنا كونجنتال زي ما احنا قلنا كده دكاتره ابسنس اوف بارت ميوكوبيدوزس او سيستيك فايبروزس كارتاجنال سندروم. معايا دكاتره؟ او ايه كمان؟ ايدي وهايبوكريت بتعمل سيك ميوكس. سيك ميوكس. فيبقى هنا حتى السيمن حتى كتير جدا. لما يبقى كده صعب البيت يطلعه فلما يقول يبقى كده عايز انفكشن في كده كبير زائد برضه انت بيبقى عنده كمان اهتمامات اكتر حتى تلاقي الاسبوع بتاعك ما خدتوش يا جماعه في فيبروس حتى كمان الاسبوع بتاعه حتى بتاع الميل او يعني بتاع الشخص البنت او الولد دلوقتي اللي خدته بيبقى ايه عندهم الاسبوع بيبقى ساوند اودر جدا وبالك جدا لان كل حتى الفات ما بتنطفش الفات كله بينزل عشان كل الاستيشن كلها بايظه والميل ستيشن كلها بايظه والسبير ستيشن كله بايظ معايا نعم ما بينطفش الفات ما بينطفش ولا الاكل ما بينطفش ملأ بصفش فتلاقي كله نازل تلاقي فاول اوردر كميه كبيره والعيل ما بينطفش ممكن يموت طبعا الاستيشن فيتر جدا معايا خلاص دكاتره طيب انا بتكلم ده بتكلم على مين بتكلم الدكاتره على مين على الكونجنتال في ايه في بوست سيكلر البوست سيكلر نخش بقى على التروما اصعب اصعب اصعب سيستم في جسم الانسان بحيث تكوين عقده بجد الميسل طويل جدا جدا جدا جدا فوق الصور لو وصلنا مع بعض الميل سيستم كلها دكاتره ربطناهم مع بعض ممكن تلاقي بيهم حول استاد او حول ملعب كره قدم يعني المين سيستم بقى بالغاز اسبنشا بالغاز ديفرنس بي بي بي لو اتمطر بقى ممكن تلف حوالين ايه حوالين ملعب كره القدم طويل جدا جدا جدا وفيري نارو الجميل عندها 10 سم ده الخبيب اللي هو مين فلوبيان تيوب احنا عندنا ارفع منها وطولها شوف قد ايه فعشان كده المين سيستم من ايه من اصعب السيستم الموجوده في الجسم ولايب لان هو ايه اتلقط معانا في اي عمليه ايه العمليات اللي يهمنا يهمنا يا دكاتره اربع عمليات ابدومينال سيرج وبيلفيك سيرج والسكودا سيرجي والسباينال كورد سيرجي يعني في التروما اللي يهمني هي دكاتره اربع عمليات عليهم حتى فانا مثلا في الشيت اللي هو بالمناسبه اجيب معاكم الملازم الكلينيكال ان شاء الله الحته الجايه عشان ناخد معانا شيت الفيرتيليتي في الاوكيوبيك في السيرجري هسال اربع عمليات عمليه في البطن عمليه في الحوض عمليه في السكروتم عمليه في السباينال كورد ليه؟ لان اللي في البطن واللي في الحوض ممكن اعور مين معايا؟ سبرماتيك كور صح ده فتره مش صح يبقى خلي بالك عمليه في البطن في الحوض ممكن اعور معايا مين ممكن اعور معايا اسمها الكور طب اللي في الكور طب اعور معايا مين يا دكاتره النرف بتاع الانرفيشن بتاع مين بتاعت اللي هو الامبوتنس بتاعت اريكشن والكلام ده كله والسفنكتر فخلي بالكم برضو لو انا عملت هنا سكروتال اوبريشن دي برضو خطره يا دكاتره السكروتال دي خطيره جدا اوبريشن ليه بتعور اللي هي انرفيشن المسؤول عن السفنكتر الميل كله سفنكتر الميل كله ولاد يا جماعه اللي هيطلع منكم ان شاء الله جراحه باذن الله بلاستيك سيرجري تمام او جلديه بعض الناس دخلوا فيها برضو عندكم بقى اوكازيون بقى الموضه الجايه بقى الحاجات دي اللي هو ايه بقى تلاقي الناس كلهم الميل بقى طمعين جدا دي بقى الدنيا بقى طبعا يعني ما تلاقي الميل لسه متجوز زي الفل ليه بتعمل فياجرا ليه ما تعرفش ما هو كويس كلها كويسه تلاقي الميل مره الميل برضو ايه مثلا ايه كان مثلا يوم مثلا تعبان مش عارف فحصل له شويه كده ايه او فكشف بروبلم فبقاش اريكشن قوي يروح على دكاتره اريكشن والدكاتره يستغلوا بقى شعر الظروف بقى ويصرفوا مال عكره يقول لك احنا هنركب لك ايه شويه صامات ده نخلوا الاريكشن ويطول كمان البين كمان حوالي مثلا 2 3 سم تلاقي المين عندهم طمع فتلاقي العمليات دي كلها اللي هي بتبقى منتشره جدا عمليات الانجيشن اوف ذا بينس ده في مصر عادي جدا وده قوه الاستيكس معايا دكاتره والناس يا دكاتره ما تخلوش تخيلوا الصوت تخيلوا اللي هو الناس قد ايه هم سيكشوال مايند قد ايه بجد بجد والله العظيم الموضوع ده ليه طعم قد ايه يعني انا كنت اعرف واحد كان هو كان بيخلص يعني الراجل ده عليه ضمانت كده معين كده هو اللي اتجوز الموضوع ده شغل جدا جدا جدا والراجل عمل عمليتين وهو ده الفل ما عندوش حاجه اه وعينا رجع بس حتى يعني عمل نتيجه كويسه ولا حاجه عاديه جدا ما عملتش حاجه خالص فالمشكله ان بيتاكل في دماغه جامد جامد جامد الناحيه السيكولوجيه الدكاتره بقى في السوق بقى لما انت بقى انت المفروض تدرس سايكاتري يعني دلوقتي الايام دي بقى الدكاتره لسه سايكاتري ليه؟ مش مهم تعمل ايه؟ المهم تعرف تشتغل المخ الزبون ازاي؟ اللي قدامك تاكله ازاي؟ قضيت الاكل دي على فكره ديت لازم انت ايه اللي سوق ده بيقول لك اه والله فتلاقي الدكاتره يروح على الدكاتره ويقعد بقى ايه يكعوه بقى فلوس قد كده وما عملش اي حاجه خالص يا دكتور بتحسن قبل كده كنت احسن شويه طب راح على عمليه ثانيه عند دكتور ثاني بتحسن اكتر وهكذا وهيخش في ايه؟ فيشن سيركل مش هينتهي الامر حاجه هو يعني كان الاول كان احسن فالعمليات دي كلها خلي بالكم برضه اما لعبه الاسكروتا بتاعت كلها دي باور نيرفات باور نيرفات طب الفاينل كورد بيعمل فاينل كورد السيرش في الفاينل كورد مهمه ليه الديسك برولابس والكلام ده كله ايه والخط حتى ايه بني روما حتى يا دكاتره روما للديسك يعني مساله اللي بيحصل للفاينل كورد ايه اللي بيحصل الريكشن بيضعف صح وحاجه ثانيه برضه بتحصل غريبه جدا بص كده اللي بيحصل بص يا شباب انت عارفين ان اول احنا الميل في هنا فكره واصله لمين للسيلين والمين واليورين صح ولا مش صح بس على فكره ما ينفعش يختلط السيمين مع مين مع اليورين اشمعنى ده كتر ليه ايه السبب عشان السيمين ايه الكلاين واليورين ماله اسيدك لو السيمين لو السبرم دخلت في اليورين هتموت فما ينفعش يختلط السيمين مع مين مع اليورين صح ولا مش صح فربنا خلي هنا سنسور ده شغال ان هو سنسور وهنا سنسور معايا ده كتر لما ده يشتغل ده يقفل لما ده يشتغل ده يقفل يبقى في هارموني بين السنسور معايا عشان اتفاين اتفاين يا اما السين النازل يا اما اليورين النازل ما ينفعش يخبطوا مع بعض معايا ده كتر ودول اندر ايه اندر سمباثيك كنترول اندر سمباثيك كنترول معايا طيب ايه اللي بيحصل بقى لو لعبنا في الفاينل كورد ايه اللي بيحصل بتلاقي النيرفات اللي سبلاي لهذه السنسور بتبوظ فتلاقي مين بيعمل ايه الميلة اللي بتخلي الفكرة دي في منتهى الضعف دي كمان دي ريالة جدا فتلاقي الميلة لما يعمل هنا ايجاكيليشن فتلاقي ان هو كده الحصر هنا كده ايه السيمن ده مش كده كده كده كده كده كده كده كده كده المنظر ده ايه اللي حصل؟ اذا نطلع لقدام ويمشي في اليوريترا وينزل من الميل لا رجع لورا دخل في مين؟ دخل في اليوريترا السنتر بايظ فعشان كده دخل هنا السيمن ده لما يطلع لقدام كده لا ده رجع لورا كده دي اسمها ريترو جريد ايجاكيليشن دي اسمها دكاترة ريترو جريد ايجاكت يعني ريترو جريد يعني رجع لورا سيمي رجع مين رجع لورا اروحوا على قاعده على معادله ظريفه جدا معادله بسيطه جدا لدكاترة وده سؤال اورا خلي بالك لو مين حاسب اورجازم لو مين حاسب عليه تلاوي مكتوبه ليا في السؤال لو مين حاسب اورجازم يعني حاسس ان هو ايجاكريت ده وما طلعش حتى لها هواء اسمها حتى اسبرميا اسمها اسبر ما طلعش حاجه اسبرميا لو مين حاسب اورجازم وطلع منه هواء بس ده بيساوي الريترو جريد ايجاكيليشن يبقى خلي بالك ده فاكره لو ميل حد اورجازم وعمل ايجاكيليشن بس ما طلعش بره هنا هواء اسبرميا يبقى دي معناها ايه؟ معناها ريترو جريد ايجاكيوليشن معايا ده فاكره يبقى المعادله بتاعتنا اللي هي بتاعت ريترو جريد ايجاكيليشن عباره عن ايه؟ عباره عن اورجازم بلس اسبرميا اورجازم بلس اسبرميا لما الميل حد يعني انت لو في التليفون دكتور حصل شيء غريب جدا الايام دي في تقدر تحس ان عملت ايجاكيليشن ما طلعش حاجه يبقى انت يا ابني لقيت وجيت ايه؟ ايجاكيليشن سهلة؟ القصه كلها عباره عن ضعف الاستنجر الاستنجر دي باظ فبقى السيم بقى يرجع عليه بيرجع لورا تحصل امتى؟ من دي كلها اللي هي الاستنجر اندر سمباثيك كنترول اندر استنجر اندر سمباثيك كنترول معايا دكاتره فخلي بالك انا في التروما لما اجي في التروما السيرجيكال تروما دي المهمه بالنسبه لنا اثر على ايه؟ اثر على ابدومينال سيرجي اسال على بيزك سيرف اسال على سكروتال سيرف اسال على سباينال كورد سيرف معايا نيجي بقى على الانفلاميشن الانفلاميشن ايه الانفلاميشن مهم عندنا تمام ممكن يقطع الابديدمنت التي بي توبركلوس ابن المايت رقصه بتربط يعني اللي هو اشتغل ايه بتربط ماشي يا جماعه اللي هو هنا ايه اللي هو توبركلوس ابن المايت طب السؤال اللي فاكره طب التي بي ريزمايت بيعمل ساينا قدام ولا ورا؟ بص ليه بقى؟ ابتدت نفس ورا اصلا يعني قدام ابتدت نفس ورا فده خلاص بيعمل ايه؟ بيعمل بوستيرو ايه؟ بوستيرو ايه؟ ساينا فالتيبركلوز بيعمل بوستيرو ساينا معايا دكاتره؟ طيب ايه كمان ممكن انفكشنز مهمه قوي على فكره الموست كومن انفكشن في الميل طب مين يقول لي في الكيميكا دي الاول؟ لا تاني سايت في الكيميشن جدا سيستم سيرفكس السيرفكس كانت اكتر حته فين؟ في الكيمين في الميل بقى ده بدا في الراجل البروست فيري كومن انفكشن في الايه البروست فيري كومن يعني ما عنديش ميل في عنده انفكشن اللي عنده سايت ما عنديش في ميل عندها انفكشن عندها سيرفكس ففي الفيميل سيرفكس هي الموست كومن سيرفكس في الميل بروست هي الموست ايه؟ الموست كومن الكل الدنيا كلها سيكس ترانسميت دي بتاعي كلاميديا طبعا معايا ده فاكر طبعا هنا بروستايت خلي بالك بروستايت دي لو حصل تاني انفكشن هنعرف كمان شويه تاني انفكشن في البروستات ممكن تعمل ايه انسرتنس بس خليها دلوقتي في دماغك، ولما اجي اشرح بعد كده هتعرف انت ليه ممكن تعمل ايه، تعمل انفيرتنس، ممكن تيومر، ممكن ميسلينيا، ممكن زي ايه بقى. بص يا جدع، ميسلينيا زي ايه بقى؟ ميسلينيا ممكن تقف على ايه، على المين ديتا سيستم اللي هو بقى بالاول الجذبك والبار والسيمن والسنه الفيرتيكال والبروسس. ايه الميسلينيا ممكن يقف عليه؟ ممكن تجدها بعض ديديز ديديز ليه يا جماعة؟ السكر ممكن يعمل ميل انفرتيليتي. السكر ايش معنى؟ ها؟ نيروبي دايبيتك نيروبي، وده اسرع ايه طيب؟ يعمل ده اسرع الاريكشن صح؟ ايه كمان؟ طب مين اللي هيقول لي؟ مين ده هيقول لي ان ممكن لو حصل مشكلة برضه في الدايبيتك نيروبي ممكن اسرع حاجة يعمل حاجة تانية، يعمل ريترو جريد ايجاكيليشن. ما دي سنتر ده ايه؟ ما دي نيرفات كلها يحصل برضه ايه؟ ريترو جريد ايجاكيليشن. ماشي يا فاكره؟ ماشي ممكن. بس خلينا ممكن احنا ايه؟ ريترو جريد ايجاكيليشن برضه مع مين؟ مع الدايبيت. صح ولا مش صح؟ دي كده معلومه من الاول قد ايه اسباب ريترو جريد ايجاكيليشن بالمره، عشان خاطر بعد كده بنتكلم بقى انتوا عارفين ايه اسبابها ونجمعها لكم. اول حاجه قلناها ايه؟ اول حاجه الباينال كور يا سيرجي توما، يا سيرجي يا توما فانا كورد افكشن. طيب تاني حاجه قلناها ايه؟ دايبيت. يقول لك كده ايه؟ في عمليه ثانيه بتعمل الرجاله، وكاتبين لك كده هو ايه؟ ان ايه؟ حتى جمله انجليزي يقول لك البيشنت هاف fear of the operation and consequences of the operation more than the cancer itself. ايه بقى القصه دي؟ يعني ايه الجمله دي على ايه اصلا؟ بص يا دكتوره، عملت البروسس، الرجاله بيخاف على البروسس جدا جدا جدا جدا اكتر اختلاط في كانسر. يعني عايز اما يرمي لها عنده كانسر بروسس ما يبقاش خايف قوي. لو راح يعمل مثلا جي بروتكشن لاي سبب اللي هو حتى اللي هي بناين هايبربليجيا اوف ذا بروسس، استمرار هايبربليجيا اوف ذا بروسس شايلها بس بيبقى مرعوب جدا جدا جدا جدا، متردد جدا وخايف جدا جدا. الناس خايف جدا من ايه؟ من عمليه ايه؟ عمليه البروسيس. ممكن انا اعور النرفات يحصل امتى؟ ممكن حاجه ثانيه يا دكاتره. قال لك عشان ما اعورش النرفات تخش من جوه. اسمها ايه؟ اسمها كيو ار اوف ذا بروسيس. ايه كيو ار؟ اللي هو ترانس يوريترال ريتكشن اوف ذا بروسيس. قال لك يا عم نطلع من بره بنعور البروسيس، طب خلينا شايلين من جوه عشان ما اعورش البروسس، مش من جوه. اسمها كيو ار اوف ذا بروسس اللي هو ترانس يوريترال ريتكشن اوف ذا بروسس. اسمعوا عنها ايه يا دكاتره؟ اسمعوا عنها ايه؟ معايا؟ ايه اللي ممكن يحصل بقى؟ وانا داخل ممكن اعور مين؟ ممكن اعور السنسر. يحصل ايه لمين؟ بيحصل معاه انت سمعتها دي فعلا؟ تمام، تمام. يبقى مع كيو ار اوف ذا بروسس اللي هو ترانس يوريترال ريتكشن ممكن يحصل ايه برضه؟ ممكن يحصل معانا ليزر انتكشن. معايا دكاتره؟ اربعه دراجز زي انتي هايبرتنسيف وانتي كوتكس. معايا دكاتره؟ غير انتي هايبرتنسيف الانتي كوتكس ممكن تعمل دي او الاثنين على فكره، ممكن يعملوا الاثنين، ممكن يعملوا امبوتنس او يعملوا ايه؟ او يعملوا ريترو انتكشن. الانتي هايبرتنسيف وليه انتي كوتكس؟ ليه؟ لانهم بيأثروا على السيمتاتيك نيرفر سيستم، بيضعفوا السيمباثيك تون اوف ذا ايه؟ اوف ذا بادي. فممكن يعملوا ريتم ايجاكيليشن. عشان كده تلاقي الميل لما يجي النجم هيطلع كارديولوجي تلاقي ايه اللي هو الزوج مثلا يقول لك بص المفاتيح عندك ضغط اثناء الدواء ما ياثرش على ايه؟ على اللي هو على المايتشر اكت. لان انا بجيب دواء ثاني تمام كان بوظني تماما. فخلي بالك يا دكاتره هتلاقي ادويه الضغط عالي، ثمنها عالي جدا، ثمنها غالي. يعني دي ادويه مثلا تلاقي 10 دولار ب 75 جنيه وليه؟ وعادي جدا. وفي ادويه ثانيه رخيصه جدا مثلا 200 جنيه شريط واقوى منه. لكن دواء الضغط بيغلى ليه؟ عشان هو بقى غنى مورد بالذات. يبعد على هذه القصه. فده ادويه دلوقتي الضغط اللي كلها في السوق دلوقتي اللي غاليه جدا، مش غاليه جدا عشان كفاءتها، غاليه جدا عشان هي ما بتاثرش على السكشوال ايه؟ اكتيفيتي. ما بتاثرش على الايموشن، ما بتعملش ريتم ايجاكيوليشن. وكل ما دواء الضغط بقى عالي يبقى مكتوبه في البامفلت ان هو دازنت افكت السكشوال ايه؟ السكشوال باور. تشرح معايا؟ الانتي هايبرتنسيف مرعبه جدا جدا جدا. معايا في ده جوبر نقط العين حياتي كلها بتاثر في الاكتيف معايا اللي هو مثلا لو جلوكوما مثلا راجل جلوكوما في ده جوبر في حياتي كلها بتاثر على الاكتيف معايا انت عارف ده كده مثلا في جلوكوما في جلوكوما اللي هو اللي هي الاثر اللي هي بتعمل عليه جلوكوما وبتاثر في الاكتيفيتي كام 6 جنيه الاثر بتاثر في الاكتيفيتي كام 90 جنيه حلو ده الضغط شو 2 جنيه و30 قرش فعال جدا وقوي جدا مش واحد بيتضايق منه لكن بيأثر في الشقتين اللي زي بالضبط 45 جنيه بس بقى 12 في الشقتين مع دكاتره فشفت بقى الدنيا تبقى ازاي نعم ما تايمولول هو ده هو تايمولول فعلا الجرال بس اي طبعا بس انا كده فهمت المين معايا دكاتره خلاص دكاتره فهمت دكاتره الحياه بتعمل ايه في الجاكيليشن طيب يبقى هنا في ديزيز على فكره الدراج ده ايه؟ ممكن احط هنا دراج صح ولا صح؟ ديزيز طيب تيجي نخش بعد كده على كده هيفيدني جدا من الاسباب بتاعت الميل انفرتيليتي تمام عرفنا التقسيمه الجديده اللي هي بيت ستيكلر ستيكلر بوست ستيكلر كاتينم كاتينم كاتينم وعرفنا كل نقط اللي فيها الكتاب بتاعي دكاتره فيه مور ذان انف تماما ده من الاسباب اقرا الكتاب بس مش عايز اكتر من كده معايا بس انا النهارده حاولت اديكم فيو اكتر اوسع شويه عشان تبقوا عارفين الدنيا فيها ايه انا ما اديكمش برضه خلي بالكم ان انا دلوقتي انا مش بتكلم على الامتحان لكن ان شاء الله من 10 8 انا هلم جدا مواضيع بطريقه غير طبيعيه زي مواضيع ملموم جدا هديكم سكيمات بقى لكن انا عايز بس نفسي يبقى انتوا برود مايند شويه ما ينفعش يا جماعه تبقوا انتوا مركزين على مواد صغيره هيبقى دماغ اللي فات منها اصغر واصغر انا بديك مثلا 2% دماغي 100% معايا لكن لو اديتك مثلا 100% ممكن بقى تفكيرك بس فيه 60% 50% فمش عايز اعمل كده خلي 100% دي ابدا يا ابو رجعي طيب نخش على كده بقى ده كده من في ضد ده شرحته من شويه ايه السيمبتوم اللي سبجكتيف اوف مين فاكتور ايه السيمبتوم سبجكتيف اوف مين فاكتور ده كده يعني مثلا الميل يقول لك على فكره انا كذا كذا كذا اقول له بس انت لعبت كده هل حد يقول لي يا دكاتره كتير جدا عشان كده الشيت يا دكاتره لما نجيبه انا قلت الشيت ليه بقى؟ الشيت ده عباره عن مراجعه تاني الفيزيكس كلها الشيت فهنا خلي بالكم ان هو هنا الميل فاكتور ممكن يبقى زي ايه مثلا؟ ممكن هيت روما هيت انفلاميشن هيت تيومر صح؟ ممكن هيت اوبتورجن اند سنسيتيف صح ده كده مش صح manifestations of hyper androgenesis ده ما بتعليش انا ما بتعليش ده فدي كلها هايبر اندروجينيز صح ولا مش صح يا دكاتره هايبو اندروجينيز ما مش شوف هايبو اندروجينيز معلش انا ما عنديش ده حياتي كلها دكاتره معايا دخل بيوبرتي متاخر شويه عن زمايله كل حياتي كلها مهمه عنده امبوتنس عنده الاسبيديا عنده هايبرسبيديا عمل سيرجن الاوكيوبيشن بتفرق برضه هنا في حاجات سيئه جدا للميل زي مثلا زي الكحول معايا دكاتره السايكو اكتف دراجز زي كنابز حشيش ومرجوانا والكلام ده كله الحاجات دي كلها على فكره بتعمل يعني الحشيش بالذات بيعمل سايكولوجيكال ادكشن هو بيحس ان هو ايه ان هو الميل فيه باور عاليه وفي الاول فعلا بيعمل باور عاليه لكن بعد كده ديبريشن يعني في الاول بس بيعمل فعلا باور بيزود الباور بيزود باور سيكشوال اكتف فعلا لكن بعد كده زي كده دكاتره ايه لعيبه الكوره بياخد منشطات في الاول بتنشط فعلا بس بعد كده خلاص بقى بيلعب اكتر بيتبهدل اكتر زي مارادونا كده مارادونا مثلا كان هو في الاول كان ايه كان بياخد منشطات ما كانش معروف وعمل منشطات رهيبه جدا بعد كده هو بطل منشطات راح مارادونا هو احسن لعيب كوره مستوى الدنيا كلها الا انه قل جدا بعد كده وبطل بعد كده لان هو القصه النشاط دي كلها للاسف ينتهي يعني ما حاجه ما بتنشر احلى حاجه في الدنيا يقعد يزود النشاط ويخلي هو اقوى سيشن اكت شويه لكن بعد كده كله بيبوظ بعد كده. طيب السموكينج مهم الالكول في حياتي كلها مهمه معايا في كده ديزيز دراجز بياخدها طب الساين يلا يا جماعه الساين ده شفت الميل قول هو دوت طول مع هايبوجوناديزم مع سموت تيستس ها يبقى هنا كلاين تيستس طب ايبيسبيديس او هايبوسبيديس سؤال بقى ايه علاقه الايبيسبيديس هايبوسبيديس بالاندروجين اكيد الميل ده عنده ايه ها غلط. لا توجد علاقة ما بين الهايبر سبيس والهايبر سبيس في القلب. ايه الفرق دي؟ مش علاقة بالاثنين. يعني مش بينك عنده هايبر سبيس في دوت لونس اندرس ولا عنده ايه في دوت لونس اندرس، مفيش علاقة بالاثنين. ودي يا جماعة سؤال ام سي كيو، خلي بالك معايا، ممكن يجيلك جراحة او نسبة. لا توجد علاقة بين ايبس بيديس هايبس بيديس والاندروجين، عشان دي استبدالات لكن هو قادم ايه صفش. لا مش عارف. طيب ايه تاني كنشنا مرة تانية ممكن ايه تحكم التستس اسمها اوربيدو ميتر. اوربيدو ميتر قد ايه نورمال نورمال فايلوس التستس قد ايه؟ 25 ملي. 25 ملي لا اوربيدو حجمها في اللي. اوركيدو حجمها 15 ل 20 ملي. معايا دكاترة؟ طيب ايه كمان ممكن اشوف تاني في الميل تاني؟ فاريكوسيل طبعا هيدروسيل، صح ولا مش صح؟ معايا دكاترة؟ عادي كلها ممكن اشوف في الايه؟ في الميل. نيجي بقى كده على الانفستيجيشن. اهم انفستيجيشن عندي هو ايه؟ عارفين يا جماعة اجمل 7 7 7 هو 7 انفستيجيشن للميل. دي اجمل 7 ساعة طبعا معايا؟ لو ما 7 المين مطلوب منك 7 انفستيجيشن. بص يا جدع، حد عنده مشاكل في اللي فات؟ مشاكل في اللي فات؟ حد عنده مشاكل في اللي فات؟ في اي مشكله؟ كدينم سيمبتوم ساين تقريبا معايا. خلي بالكم بقى ان ده اول اهم حاجه جت عندنا درس النهارده بجد باي فار رقم واحد هو مين؟ هو السيمن انالز. ممكن تنسى اسمك لكن ما تنساش مين. ايوه كرايتيريا اوف نورمال سيمن. معايا يا دكاتره؟ معايا دي تلزقها، دي بقى في ورقه كده وتلزقها كده على كده قدامك كده عشان تشوف ما تديش ابدا. طيب عشان بص حد تحفظ مذاكر في ايام الامتحانات من سي ان ال، تعالوا لكم اول ما تقرا حضرتك ايه؟ على فكره انا هقول ده اسمه ايه؟ اسمه نورمال سيمنوجرام. معايا يا دكاتره؟ نورمال سيمنوجرام يعني يا دكاتره ده الورقه بتاخدها اسمها كده، الورقه بتاخدها ده تحليل سيمن انال، الورقه دي اسمها سيمنوجرام. يعني سي يعني سيمنوجرام، جرام يعني يعني ورقه جرام، ده منتج سيمن فيها كراجيريا اوف سيمن كلها فيها. معايا؟ في برضه يقول لك ايه؟ قول لي بالاودا سيستم. اسمها اودا، اودا سيستم مش الماني ولا حاجه، اودا دي اختصار الاو اوليجو سبرميا، الدي سيراتو سبرميا، الاي اسينو سبرميا. لو قلت سيستم دي مش مش لو قلت اسم واحد عادي الياباني زي ما تقولوا دلوقتي يعني ايه اوتا دول عالم ياباني؟ اي كلام في اي كلام اوتا عالم ياباني يعني لا اوتا نعم سيني او عالم سيني. الدي سيراتو سبرميا والايه اسينو سبرميا ده هي نفسها، هي نفسها، هي نفسها بالظبط. هقول لك اسرع اول حاجه يا دكاتره، في عندي نقص السيمنوجرام، عندي في هنا ماكروسكوبيك كرايتيريا وعندي في مايكروسكوبيك كرايتيريا، عندي ماكروسكوبيك ومايكروسكوبيك كرايتيريا. معايا دكاتره مش معايا؟ ماك ومايك. معايا دكاتره؟ طيب ايه الماك بقى؟ ايه الماك كرايتيريا؟ ايه المكتوب كرايتيريا عباره عن ايه؟ الماك كرايتيريا دكاتره دي عباره عن ايه؟ اول حاجه الفوليوم. الفوليوم خلي بالكم من 2 الى 6 ملي، لان حصل دكاتره من 30 بالظبط طالبه بتاع الدكتور مين؟ ابراهيم سماحه. استاذ الدكتور ابراهيم سماحه، بتقول له 2 الى 6 لتر والله العظيم 3 وكانت لجنه مسخره. السنة اللي فاتت مع الدكتور خالد ابراهيم، حد شاف خالد ابراهيم الوحده الاولى؟ شفت الدكتور خالد ابراهيم؟ خالد ابراهيم حد شاف ده اللي فيها خالص؟ تمام. بيسال طالب، طالب بيقول له الفوليوم اوف السيلينج كام؟ قالوا اتنين تلاتة. نفس الكلمه برضه اتنين تلاتة. تلاتة طبعا الدكاتره بقى طالب. طبعا الدكاتره مش هكمل بقيه اللي ايه، لان طبعا مؤسسه الرقابه هيرص في المنكر هيتقص كل الكلام ده، فمش هقوله بقى ان مؤسسه الرقابه بيقص كل حاجه، بس كانت يعني مسخره اوتوستيم يعني. يعني حصل الوقت دوت ايه يعني ما لا يحصل يعني اي حد. فمن فضلكم يا دكاتره هو 2-6 ملي انتقال للشرور، اوعى تنسوا يا جماعه 6 ملي وليس ليتر. معايا ده الفوليوم التيمة. نيجي لكي على الـ BH. هذا كاتب الـ BH الكالون الأثريك عارفين الأثريك يقولوا مع بعض ده مين؟ لكن جاسر يورين وفاجينا أربع حاجات. أي حاجة كده مالها الكالون. اللي عايز يحفظ اللي كاتب أرقام ممكن تطلش رقم ده، بس أنا مجال أحفظه من 7.4-8 معايا؟ 7.4-8 ثالث حاجة، ثالث نقطة اللي يا دكاترة السيمن ده بينزل، السيمن ده بينزل على هاد كوأجيولم. يعني ايه كوأجيولم؟ يعني تقيل. معايا؟ ما كده يدوب شوية شوية ويطلع منه كل شوية يدوب حتة ويطلع منه مين؟ السبرم. يخش على مين؟ على السبرم. دي اسمها ليكويفاكشن، يبقى هو بينزل على كوأجيولم يحصل له مين؟ ليكويفاكشن. بيحصل بعدين الليكوفاكشن دوت بيحصل في خلال نص ساعة. الليكوفاكشن بيحصل في خلال ايه؟ نص ساعة. الليكوفاكشن خلال ايه؟ نص ساعة. معايا دكاترة؟ طيب بأني انزايم اسمه ايه؟ تحت هذا الانزايم التيك اور اسمه فيزيكيوليز. فيزيكيوليز نعم؟ الستيمن ده بتبقى مية والسبب ده بتطلع منه وتبقى تتعدي مين السبب؟ فيزيكيوليز في السينة. طب هل ده طلع منين بقى دكاتره بالكريز؟ طلع منين؟ انت بلغه توقع طلع من سنه البسكت. بلغه توقع طلع من سنه البسكت اسمه بالكريز، لكن هذا الانزيم مش طالع من سنه البسكت لكنه طالع من البروستاتيس. عشان كده اللي عنده بروستاتيس بيكون مع كل الفيميل بيكتب لهم دواء كحه ميوكوسولفان بايس البول. ده كل يا جماعه الناس بياخدوا دواء الميل فيرتيليتي بياخد معاه بايس البول يكسر ده، لان البروست ده طلع مين؟ بالكريم. فتلاقي السيمن بقى تخين تقيل، السبرم مش عارف يطلع منه بيتزنق فيه بيتحبس جواه، فبياخد عشان كده ايه دواء كحه زي بايس البول زي الميل فيرتيليتي. ده يعني يدوب الايه؟ يدوب السيمن. خد سيمن خفيف شويه فالسبرم يتعب منه بس هيطلع منه هيعدي منه. اسمه فيديكيوريز طالع من البروستات. نعم؟ الادويه اللي انا بديها اللي هو بايسل بول ميكوسلفان ده بيدوب السيمن شويه، خلي السيمن خفيف شويه زي دواء كحه كده، خلي الميوكس بتاعه يطلع. معايا؟ ميكوليز. نيجي بعد كده يا دكاتره، نيجي بعد كده على المايك. المايك كريتيريا، المايك شو الكريتيريا؟ اول حاجه الكاونت. لا مفيش حاجه. بص يا جماعه هنا مفيش هنا من كذا لكذا، ده هو رقم كام؟ لازم يكون اكثر من 20 مليون برميل. الرقم ده انا ليا هنا تحفظين على 20 مليون برميل. اول حاجه يا دكاتره، اول حاجه ان كان على ايامي لو انا كنت مكانكم كده بالظبط تمام كان بيبقى 100 مليون، بعد شويه بقى 60، بعد شويه بقى 40، بعد شويه بقى 20، واخر حاجه خالص ده في المحاضره بقى 5 مليون برميل. 5 مليون. يا اخر كلام 5 مليون برميل. معايا يا دكاتره؟ لما تبقى مكاني بقى بتشرح مكاني. كل ده منين؟ كل ده يا دكاتره من الاحزمه اللي طالعه ماده مشعه، البنطلونات الضيقه، الاشعاع اللي احنا عايشين فيه، الفراخ اللي هي فيها هرمون، السمك اللي جاي من الفلبين ولا جاي من تايوان، السمك اللي بايظ ده، فاهم اللي بياكل اللي هو الفيسز والسولز والكلام ده كله. حاجات القرف ده بياكلوا جايبوا لنا ناكلوا احنا. معايا دكاتره؟ كل حاجه البايت السبب اللي هو الكانسر اللي جايبينه ده عند دلوقتي الاسماك كلها بقت اسماك ارخص حاجه. الاسماك دلوقتي ارخص حاجه روح كل اسماك زي ما انت عايز جدا. ما ادري كان ده اكتر حاجه بعد ما عمالين يطلعوا لنا الصين واليابان واو وتايوان والفلبين عمالين يطلعوا لنا بلاوي بلاوي كل شويه بلاوي كل شويه خدامين للبنيات سمك فلبيني كل حاجه مهيله في الصين. شفتوا على مشكله في عرضه مع الخدمه الفلبينيه بتاعتها كانت اللي حصل ده مش مشكله ويجب بعد ما خلص بعد ما خلص حتى بس مقاس الرقابة مقاس الرقابة خلي بقى خلي رقابة هنا ايه مقاس الرقابة لا لا لا لا لا الا دي الا دي حرام عليك لا يا عم لا لا حرام حرام هذا بس هذا ماشي يا دكاتره. فهو القصه دي كلها ايه كلها الميز ده الميز ده يا دكاتره الميز كلها ده جدا دي بقى المشكله الكبرى. انا النهارده جاي لي حاجه انفرتيلتي العياده النهارده ان شاء الله مين انفرتيلتي الميل هو اللي عنده اورجن سبرنج الميل ده الكل دلوقتي انا بقيت بعالج دلوقتي يعني دلوقتي بقى مص كيسز الميل عايز حاجه بسيطه والميل هو اللي بيتكسر. فالمشكله ده يا دكاتره الميل هو دلوقتي بقى المشكله الكبرى مش الميل. يعني انا عايز اقول حاجه ان انا متاكد جدا ان خلال الايام الجايه ان شاء الله او يعني قريب جدا وكما بقول لكم اهو ان هتلاقي الانفرتيلتي بقت 55% ميل و 55% في ميل. اه ما ده لا يحصل هو المشكله والله يا قاضينا والله بجد لان الميل على فكره الميل الميل خلي بالك هو مور فاي عن الفيميل الميل هو مور فاي عن الفيميل لا احنا بنحاول نقول لا احنا بنحاول نقول لا يا شباب. فهنا الكاونت كام؟ الكاونت هنا 20 مليون برميل دي اول حاجه. طيب خلي بالكم التحفظ الثاني في الرقم بعد ما خلصت 20 مليون قلناها خلاص نحفظها 20 مليون ليه التحفظ الثاني؟ انا ما قلتش 120 مليون بالايجاكت لكن بقول لك كام؟ 20 مليون برميل يفرق معايا الكونسنتريشن وليس العدد الاستثمار معايا؟ يبقى كونسنت انا بقى هنا بقول ايه 20 مليون برميل مو 120 مليون ما يفرقش معايا الكاونت كله كام انا يفرق معايا الكاونت برميل ودي بوينت مهمه جدا تكونوا عارفينها. لا هيبقى اصلا 5 مليون بس انا شويه بالمحاضره لان كان حجم السنه اللي فاتت ما دارش الثانيه نعم الثانيه قالوا 20 مليون ما قالش 5 مليون بس المحاضره الثانيه اللي فاتت قالوا 5 مليون. طب يعني هو الواحد لو كان خيار نعم لا لا عشان عايز وبعض الخطوات انا اشيله ولا لا خالص. لا لا عشان حلو خالص انا مليون عشان تسال مني بقولش 120 مليون اه يعني قول 20 مليون برميل يعني لو هو مين جاب 2 مللي و20 مليون برميل كويس لو جاب 6 مللي و15 مليون برميل وحش رغم ان الكاونت هنا بقى اكتر عايز اكتر مش عامل عدد ليه لعب الميل ده الميل قد ايه؟ يعني لو هنا جاب 6 مللي وجاب 18 مليون برميل هات نورمال لو جاب 2 مللي و20 مليون برميل كويس احسن كده احسن قال لي انت معايا 20 مليون برميل مش دوت كل الفيلم بعد الكاونت يا دكاتره بعد الكاونت النورمال فورم اكيد 30% ودي يا دكاتره حاجه يعني استغربت لها جدا ليه؟ عكس ما خدنا فيها الجلديه، الجلديه كنا بناخد غلط، الجلديه كانت كلامنا غلط. ده كلام ده بقيت شو ده الكلام الصح. الجلديه كلام قديم اللي هو خدت ايه؟ وعلى فكره كلام قديم دوت لقيت تحت كتاب الاحمر هيلاقي كلام الجلديه محلول فيه كتاب ام سي. يعني ايه؟ يعني هو النورمال فورم 30% في مصر. يعني انا بسمح اللي يجي لي تيم اناليسيس واقول له 100% وفي ابنورمال فورم 70% يعني لو انا عندي سيمتوم 30% نورمال فورم انا مهتم نورمال 30% بس الجزئيه هنا عكس قال لك ايه النورمال 70 والام اس كيو خدت كده احنا هنطلعها السنه دي فيعني خليك حافظ دي بس النورمال فورم 30% لكن على الاقل يعني 30% مهتم 40 احلى 70 100% معايا دكاتره؟ طيب اللي بعدين اذا كانت معاش معايا ده كده اللي بعدين المونتاليتي افتر 1 اور عيانين الغدر بعد ساعة كاملة على أقل 50% بيلعبوا يعني actively motile يبقى 50%. ما خلي بقى احنا قاعدين motility after 1 hour at least 50% بعد ساعة still active 50% بعد ساعة still active. نعم؟ ايه بقى نوع المتلسي بقى دكاترة؟ ايه انواع SF SF CD Fast Forward Slow Forward او Shaking و Dead. بداية يعني ايه دكاترة Fast Forward؟ يعني السرعة دي الاسبرد بيجري بسرعة 20 مايكرون برسكن. الاسبرد بيجري بسرعة 20 مايكرون برسكن دي اللي هي ايه؟ اللي هي Fast Forward. السيركلر او الشيكينج بتلاقيه بيمشي بسرعه كام؟ اقل من 5 مايكرو بير سكند. يبقى سرعه السبرم سرعه السبرم بالعداد كده 20 مايكرو بير سكند ده الفاست فورورد. السيركلر او اللي هي الشيكينج اقل من 5 مايكرو بير سكند. معايا دكاتره؟ يبقى السي اللي هي السيركلر او الشيكينج اقل من 5 مايكرو بير سكند اللي هو الفاست فورورد اكتر من 20 مايكرو بير سكند. اخر حاجه عندنا البصل. عايزين بصل وايد بصل عندنا مش عدد. يبقى هنا كام من زيرو تو 1 بير هاي باور سي زي مين خدناها قبل كده برضه نفس القصه دي سيرفايكال دي كان نفس الخطير 1 بير هاي باور. اكتبوا دي ارقام 1 2 20 30 50 اقل تحب الصوت. بص 1 2 22 20 30 و 20 30 كام 50 اقل اللي فات هي الارقام دي المكتوبه دي كلها الارقام المهمه هنا 1 البصل 2 الفوليوم 20 الكاونت 30 النورمال 50 الموتيليتي عشان ما تنساش وانت كده بتكتب كده جنبها 1 2 20 30 50. عندنا 5 ارقام تحفظها عن ظهر القلب. معايا اهم ارقام عندنا 1 ده ايه بصل 2 ده الفوليوم 30 20 ده الكاونت 30 ده النورمال 50 ده الموتيليتي بعد ساعه لازم 50 اكتف موتايل سبورت. طبعا السيم شكله ايه؟ يبقى لونه كده جريج وايت. معايا دكاتره؟ اوباليسنت يعني مش كلير لا لانه كده ايه اوباليسنت. معايا دكاتره وليه كاركترستيك اودر ليه كاركترستيك اودر. معايا؟ طيب نيجي بعد كده دكاتره في الحته المهمه جدا وانا بس فينا الناس لاي بيت لازم نقول عليها. معايا؟ وما اعتمدش على مين على المعمل لان انا عارف المعمل ما يعرفش اصلا الكلام دوت ولا عمر حد بيقول لهم. معايا دكاتره؟ فانا لازم اقول للميل اقول له المفروض في بريكوشنز مهمه جدا لازم تعملها قبل ما تعمل ايه فينا خد بالك منها. معايا دكاتره؟ خلي بالكم ان انا بص تحيه بول كده تمام ولا دي ولا تحيه بول ده اللي انت عاملها دوت ما ينفعش بص مش عايز. امبارح جات لي عيانه امبارح تمام تحيه بول وريت لك تحيه بول ده يتعاد اللي هي دكتور تحيه بول ده بايظ مفيش معمل بيعمل تحيه بول صح رغم ان هي عاملاه في البول عامله غلط وفايت نفس يعني ليه حتى هم عملوه حتى ده بحرفنا يعني حتى هم خايفين حتى في ايه ان هم يكروتوا حتى تحليل البول. لا دي ليه بقى دي لما ناخد بقى البري كلامسيا هتعرف ازاي تكتشف اللي هو تحليل البول البايظ ازاي هقول لك عليه معايا. بس عايز تعرفوا ازاي تحللوا البول ده مهم جدا ازاي يا جماعه تحللوا فيه الالف السنين ده مهم جدا. تعالوا لكم بقى ايه هو هي البريكوشن في سي ار ايه بريكوشن في سي ار. اول حاجه اول حاجه تكتب في اناليسيس اول بوينت ان انا بقول للميت من فضلك انا عايز يومين ثلاث ايام قبل السين اناليسيس دوت ما يكونش حصل اي فاكتور اوف سيمن باي اني مين حتى بنسميها ابستنس. يعني ايه ابستنس؟ يعني الكفي يعني الكفي يعني ما يكونش عمل حاجه ماشي دكاتره تمام. فهو عايزين تو 3 دايز تمام نو فاكتور اوف سيمن باي اني مين. انا على فكره دلوقتي بقيت متبني فكره تمام ودي اللي هي موست ريسنت اللي لو هتعمل حاجه كده بتجيلي زي كده اناليسيس او ايه من حتى ان انت تعمل مثلا عمليات تسكيمي زي مثلا ايه اي اي اتش او اي ار تي او كده ممكن يبقى فينا الاسمنت فور 1 ويك انا بقى عملتها في الوار ويك لقيت الباك احسن كتير جدا جدا جدا. يعني في ناس مثلا كان عندهم عندي مثلا اثنين كان ضايع خالص لما قعد اسبوع لا السيرفس احسن الكاونت احسن ده وخلى ان حتى ايه اللي هو الاي ار اتش تفهم عنه. فهو الميت ده على فكره دلوقتي بقى اب تو 1 ويك لكن احنا مش الكلام المفروض تبقى اسمه اللي هو اراوند 3 دي اراوند 3 دي. تاني حاجه يفضل يكون جلب السيمن كام انتراب باي طريقه معايا دكاتره. لكن في بعض الناس قد يأنفوا ان هم يجيبوا للسيمن باي طريقه اذر ذان انترفوز تمام خلاص اوكي. بس احنا لهم حاجه ان هم يجيبوا كده سبيشال كاندم سبيشال كاندم كاندم ده فيه دكاتره ده موجود في العدوي تمام في السداوي موجود في خيط مأمون كده في العوضي ممكن تعالي وعالي تمام ممكن مثلا في حمروش ورا ماكدونالدز بتاع اللي هو الدم اللاند معايا دكاتره. الحاجات دي كلها دي صيدليات كبيره دي مستورد كتير فهم عندهم هو اللي هو الكندم ده اللي هو يتميز بانه سبرميسايدال فري. اي كندم هتلمسه كده هتلاقي كده ايه ماده زيتيه يعني اللي فيه سبرميسايدال. لكن اللي هو عايزين السيمن ده ما ينفعش فيه سبرميسايدال فبيتبدل فري معايا. فيفضل يكون جلب السيمن تمام او جمع العينه يبقى في المعمل ده يفضل يا اما يبقى في البيت. بس في شرط لو في البيت لازم يجيلي بسرعه جدا قبل نص ساعه لان بعبر عن بعض الكرايتيريا في اول نص ساعه. لو اتاخر نص ساعه مش عارف اعبر عن بعض الكرايتيريا واخدين بالكم يا دكاتره ما اعرفش اعبر عن الليكوفاكشن شكله ايه والليكوفاكشن حصل ازاي. لو جالي بعد ساعه مثلا والموديلتي برضه لو جالي بعد ساعه ونص ما اقدرش اعبر عنها فانا عايز يجيلي بسرعه. الفكره الثانيه برضه يا دكاتره وهو جاي لازم اللي يكون السيمن دوت ما يتعرضش للشمس ما يتعرضش للهواء الحاجات دي كلها لان الحاجات دي بتبقى بتقتل السبرم تمام. فيفضل اللي هو يكون اللي هي طبعا في حاجه ثانيه وحشه جدا جدا جدا تمام ليه اللي هو البرودكشن اوف سيمن تمام حاجه اسمها مساج اوف ذا برودكت بيدخلوا ديهم كده هنا بالانال كده حاجه وحشه قوي قوي قوي ده بتبقى جراحه جدا يعملوا يعني مساج بتوسع في الانال جدا تمام. هو اي نعم عشان نمتاج البروسس عشان ننزل ميلكنج للبروسس ينزل الايه؟ السيمن. فهو ايه باي طريقه تمام كده. لكن هو اللي عايز انتركورس ده يحصل طريقه انتركورس طبعا تمام عن طريق السبرمسايدال فري ايه؟ فري كاندا. الحاجه اللي بعدها برضه اللي بيجيبوا كده للميل بيجيبوا له كده كاتره يعني زي كده ايه؟ قلب الزبادي يجيب فيها السيمن ما ينفعش انزل ده يجيب فيها السيمن. لازم يكون هنا في سبيشال ده بلاستيك لهذا السيمن زي كده العلبه كده مكتوب عليها كده ايه فور سيمن اناليسيس معايا دكاتره دي سبيشال كده ايه بلاستيك لان البلاستيك واخد ان البلاستيك بتاع الزبادي وبتاع البيبسي وبتاع الحاجات دي كلها توكسيك للسبرم فلازم اجيب نون توكسيك ده ما ينفعش اي عارف اي حاجه لا لازم يبقى في نون توكسيك ده معايا شاب المعامل كلها بايظه المعامل كلها بايظه بجد يعني دلوقتي بقى 1000 لاب بقى ضايع بقى مختبر بقى وحش كله فيه اخطاء كله البورد كله بايظ حاجه غريبه جدا. الفكره حاجه الفكره هم عندهم لود جامد قوي عشان شادي بس الفكره بقى ان انت تعمل يعني هات دوت في تو ديفرنت لاب يعني قول مثلا النهارده كده وبعد اربع ايام يبقى اعمل واحد تاني في معمل تاني تو ديفرنت لاب عشان انا هبني يا دكاتره رايي وابني تريتمنت بتاعي على هذا الورقه دي لازم اتاكد منها تمام فاعملها مرتين تو ديفرنت لاب. طب النيل ده عنده مشكله واديت له علاج وعايز يجي لي مره ثانيه اقول له عايز العلاج ده لازم يكون له نتيجه العلاج ده ايه رايك فيه جاب ولا ما جابش؟ اقول له ماشي عايز تحليل ثاني سائل منوي حلو نعمله بعديها بقد ايه؟ طلع عندك من فضلك الورق 72 يوم اللايف سايكل اوف ذا سبيرم بعد 72 يوم يعني حوالي 3 شهور عشان يعيد فيه علاج ثاني عشان اعرف اعمل ريفيجن لماي تريتمنت اقول له هل التريتمنت جاب نتيجه ولا عايز حاجه اقوى؟ لازم بعد 72 يوم اللايف سايكل اوف ذا سبيرم 72 يوم خدت معايا الاوفيريان سايكل؟ اه تعرفين يا جماعه بتاخد كام يوم؟ نفس الكلام ايه 72 يوم بس ايه بدون بقى ايه يعني ما تستنيش بقى ايه الديتيلز اللي عايز يعرف يجي لي بعد المحاضره اقول له الديتيلز ايه لكن تاخد 72 يوم يعني برضه السايكل اوف ذا اوفم 72 يوم يعني من اول برايمورديال فوليكل لغايه البري اوفلاتري برضه 72 دي 72 يوم ما بقى تنتهي ازاي بقى دي بقى بخلص دي اقول لك عنها معايا ده الكلام الجديد عشان الدكتور محمد يحيى انا بسالك 72 بس زي بقى طيب الكلام دوت الكلام ده دكاتره حلو قوي لكن الكلام اللي هو لا الكلام اللي هو التعسين انا حلو جدا معايا بس ده ما اكلش عيش في الاورا. تعال بقى دكاتره الصفحه الفاضيه اكتب بقى الكلام اللي بياكل عيش في الاورا. ده الكلام البيزك اللي هو يعني عيش مش هيقول ده كلام اللي هو الجيد. هو ده كلام يعني ده لو انت قلت كان ده ايه ده البيزك يعني ده نعم لا ده بقى خلاص بقى ده زي ده عارف هو فين بعد محل موبايلات لاول الشارع ده حد بيبيع موبايلات لاول الشارع هو قصة كده اصلا هو لا هو قصة بس قصة بس ان هو ايه يعني كان مشترك بس بس ينفعش بقى انت عارف الخطأ ايه يلا تعالى معانا نتكلم على ايه بقى يقول بقى الكلام بقى نكمل مع بعض بقى ده الكلام بقى المهم abnormalities of semen analysis abnormalities of semen analysis واحد فوليوم no semen اسمها اسبرميا واحد ليه abnormal volume abnormal volume معايا دكاترة واحد اسبرميا يعني ايه اسبرميا يعني نو سيمن معايا دكاترة طيب لو ديكيز اماونت قال 2 ملي اسمها ايه اسمها هايبو الكمية معايا دكاترة ازاي الكمية بس انا عارف هو قوله مش غلط على فكرة بس اسمها هايبو سبرميا if more than 6 ml اسمها polyspermia طيب البوليسبرميا ايه المشكله بتاعتها لا مش بتكبر المشكله ده ايه dilution of the sperm يعني بيقل كاونت برميل كما قلت لكم يا جماعه اللي يهمني الكاونت برميل فلما هنا فينا بوليسبرميا ده نخلي بالكم ان السبرم اللي الفلويد اللي بيزيد ده ما بيزيدش سبرم بيزيد ميه بيحصل دايليوشن يبقى خلي بالك المشكله كلها ايه دايليوشن اوف ذا ايه اوف ذا سيمن اوف ذا سبرم دايليوشن يعني معنى كده الكونسنتريشن الكاونت برميل بيقل طب ايه العلاج ايه التريتمنت واحد البوليسبرميا ما اقول لك اول حاجه يا دكاتره لما تلمين هيقال لي اول حاجه يا دكاتره العلاج ايه اول حاجه وجدنا ان السيمن ده بيطلع هي دي دروبس فنعمل حاجه اسمها سبليت ايجاكيوليشن يعني ايه يا دكاتره سبليت ايجاكيوليشن يعني ايه سبليت ايجاكيوليشن معناها ان يحصل اول شويه دروبس يحصل يتعمل لهم انتركورس او يتعمل لهم يعني ايه دخول في السيمين يعني المين هو بيعمل تركورس يخلي اول دروب في السيمين الباقي بره اسمها سبليت ايجاكيوليشن يعني ايه سبليت ايجاكيوليشن؟ ايجاكيوليشن مقسوم نص جوه ونص بره ايجاكيوليشن نص ايجاكيوليشن ده السيمين بيطلع في دروب فيبقى اول دروبز جوه عشان دي فيها الهايست كونسنتريشن اوف سبيرم اول دروبز هم اللي فيهم اللي ايه تركيز كله اول دروب جوه السيمين والباقي بره السيمين اسمها سبليت ايجاكيوليشن اللي ما يعرفش يعمل كده ده يجي لي هعمل ايه بقى اي اي اتش ايه اي اتش هو ارتفيشال او اسيست ارتفيشال انسيمينيشن اوف هاسبند سيمين هاخد السيمين ده كله وادله الميه واخد السبيرم احقنها جوه الايه جوه السيمين الحته دي اولها اسمها ارتفيشال انسيمينيشن اوف هاسبند سيمين دي واحد دي اول حاجه تاني حاجة abnormal pH pH بقى acidic consider infection لو acidic بقى غالبا ده infection طبعا يبقى هنا وهنا ال pH acidic consider infection a treatment antibiotics ثلاثة abnormal consistency no liquefaction the cause is epididymitis سوري بروستاتايت تريتمنت ميوكوليتيك. النقطة اللي بعديها abnormal count no sperm azoospermia. ودي الوحدة انا قد investigation الوحدة خالص جاية فبعتبوها هنا لو جاتكم السيما تاني. ودي ما بتذكر الاسم كده لا اسبرميا نو سيمن ازو يعني نوع مش حيوان منوية كلمة زو مات حيوان فزو يعني حيوان منوية في مية بمشوح. الحاجة اللي بعديها ده كثرة decrease number of sperm اسمها oligozoospermia قالنا 20 مليون اسمها oligozoospermia. لو اكتر من 250 مليون ده abnormal ودي الوحيدة بتكتر الاسم الوحيدة المكتوب كل يكتر الاسم 250 مليون برمين اسمها polyzoospermia كتب اسم كده polyzoospermia غلط اسمها polyzoospermia أكثر من 250 مليون بولي زوز برميا. طب الديفكت هنا فين؟ الديفكت إذ إن إن نيوتريشن هي مش في نيوتريشن يعني إيه دكاترة؟ يعني أنا هي ده جايب بيتا بتاعتي بأكلها على قد ميديم معايا؟ جايب كل المجموعة كلها جاية تاكل معايا ده إحنا هناكل ولا أنا هاكل وأنت تاكل صح ولا مش صح؟ معايا دكاترة؟ هو ايه كان بص المحب ايه خروف ربنا هيبارك فيها ونعمل كلنا بس هو يعني بالنسبه لنا دلوقتي 250 مليون تمام المفروض هيبقى لنا في ديفكت في النيوتريشن معاها دكاتره ديفكت في النيوتريشن. طيب اب نورمال فورمز لو زادت اسمها لو زادت اسمها ايه تيراتوسبرميا. تيراتوسبرميا يعني اب نورمال فورمز زي ايه دبل هيدد دي ابو راسين دبل هيدد تراتو سبرميا سبرميا تراتو سبرميا زي تراتوما شبح تراتو يعني شبح تراتو سبرميا مش مشكله تمشي معايا ده فتره دبل هيدد ابو راسين دبل تيل ابو ديلين او مال فورمز شكلهم كعبه نيجي بقى على الموتيليتي. موتيليتي يا دكاترة خدنا انواع الموتيليتي كلها اللي بس ناقص اقول لك لو ميت اسمها ايه لو ميت اسمها نيكروسبرميا لو ميت اسمها نيكروسبرميا يلا عايزين حد بقى يخش بقى كده في تفصيلة الاكسبرت اكسبرت سبيشيز يقول لي ازاي يفرق ما بين تمام ازاي يفرق ما بين ديد سبرم وايموتايل سبرم. لا يا جماعة نعم لا ده ايه موتايل ما بيتحركش ده ما بيتحركش وصير ميت ده ما بيتحركش ده ممكن اخده تمام ممكن اخده اعمل بيه ايزاف اللي هو ميت ده خلاص ميت ها ميت صح جدع لا لا العكس بس هقول لك عليه اسمها ايه طيب اسمها ايوتين ايوتين ستيت ودي اسمها فايتال ستيت بتسبق الديد ريد والليفنج بلو. طيب بدل انت قلتها هقول لك بقى اللي بعدها بقى دي ما قلتهاش المره اللي فاتت ما قلتهاش المحاضره اللي فاتت ماشي كده بس لو انت قلت الايوتين في حاجه اسمها فلوريسنت مايكروسكوب برضه الريد ديد والليفنج بلو يبقى في عندك يوسين وعندك فلوريسنت مايكروسكوب برافو عليك الريد يبقى انما الازرق يبقى دوت ايه ليفل لو البص زاد اسمها ايه اسمها بايوسبرميا لو البص زاد اسمها بايوسبرميا كده بقى كده خلصنا الحمد لله السيم اناليس كده تمام بكل اللي فيه ان شاء الله كده مش هتسيب حاجه بره باذن الله يوسين الديد ريد والليفنج بلو الثانية فلوريسنت مايكروسكوب ده مايكروسكوب من غير حد تبغى ولا حاجة هو نفسه بيعرف الديد ريد الصيفين دي حمرا بصوا يا دكاترة وجدنا حاجة تاني خلي بالكم ان السمن دوت السمن ده غالي قوي علينا. السمن ده غالي جدا زي الدم بالظبط زي الدم معايا يا دكاتره. فبنسمي حتى ايه بنسمي حتى الزيو بتاعه سيمينال بلازما. سيمينال بلازما يعني فلويد ده اللي هنا فيه سبيرم وهنا فيه فلويد. هسمي هذا فلويد بسيمينال بلازما معايا يا دكاتره. تخيل هنا مركبات في البلازما ديت دي مركبات طالعه من اورجانز معينه كل مركب طالع من اورجان معين. يا بسيطه جدا لو انا فحصت البلازما لقيت ان هذا مركب قليل يا معنى الاورجان اللي بيطلعه ماله في ديفكت. برافو عليك معايا دكاتره. يعني هنا في هنا ايه مركبات في البلازما لو انا لقيت هذه مركبات لقيتها قليله معنى كده الاورجان ده ماله اللي بيطلعها اورجان ده فيه مشكله. اول مركب مهم مخدنات الجلديه قبل كده الحمد لله عندنا خلفيه بيه اسمه فراكتوز الحمد لله تقريبا شويه فراكتوز. الفراكتوز ده بقى خلي بالكم بيطلع من دوت من السمنه ايه السمنه البرد نعم اسم السبرم قلناها قبل كده قلناها قبل كده اللي هو اس اس و اف اف و اف اف و اس اف سي اسم السبرم ده الاورال لو سالت فيها هتجاوب. بص يا جدعان تيجي على الفراكتوز بقى الفراكتوز ده فانكشن اوف مين اوف سيجنال بيرد لو ما لقيتش فراكتوز يبقى مين تعبان مش قوي مش صح قوي الكلام ده مش صح قوي. عايز اقول لك يا لو الناس الكلام دوت هو فانكشن اوف سيجنال بيرد بس عايز اديكم ثلاث اسباب اللي ممكن يبقى فراكتوز قليل فيه مع دكاتره ثلاث اسباب فاكرها انت ديت؟ ايه رايك لو احنا عندنا هنا في ولاء اوبستراكشن بس اكتر من سنه البيرسل هتلاقي فراكتوز ماله يعني بيتسنى بيرسل سليمه وكل حاجه بس في اوبستراكشن بعد سنه البيرسل هتلاقي فراكتوز ماله قليل. شفت خدت سنه البيرسل كثره ان ممكن الفراكتوز يبين لي اوبستراكشن بيفول سنه البيرسل والاثر سنه البيرسل في الجلديه ما خدتهاش صح؟ انا خدتها في الجلديه انا خدت دي معلومه في الجلديه معايا؟ توقع نعم؟ خدتوها؟ ما خدتهاش. طيب خلي بالك الفراكتوز ده يطلع بيرسل على سنه البيرسل لو في اوبستراكشن اوف ذا بعد سنة البيرسكت مش لاقي فراكتوز قبل سنة البيرسكت هتلاقي فيه فراكتوز معايا؟ يبقى هنا أول حاجة لو فينا إيه؟ لو هنا فيه اوبستراكشن بس هذا اوبستراكشن إمتى؟ مكانه فين؟ أكتر ذا سيمينال بيرسكت. سنة البيرسكت دي ده طريق أهو السيمين أهو طريقه كده طريق السيمين كده معايا كده؟ هنا ممكن يطلع فين البروسس اللي يطلع ملكي البروسس طلع يطلع ملك سكريشن البروسس ملك سكريشن السمنة البيسكت بيطلع ميوكاس سكريشن يعني ملك دوت كده تلاقي كده لبني كده يعني شبه اللبن شويه كده تمام وكده تلاقي ايه السمنه بتاعت البروس الميوكاس تمام بتاع مين تحت السمنة البيسكت. فممكن تلاقي ان هو السيم النازل في سيم النازل تمام لكن مفيش سبيرم لان السبيرم هنا كده مقفوله حتى هنا الميل يبقى عنده سيمن بس عنده اد سبيرم اللي هي في اوبستراكشن قد يحصل اوبستراكشن او ممكن هنا برضه يعمل نفس القصه الاقي فيه سيمن بس ادي. طب تفرق ازاي بين ادي ده والادي ده؟ فرق ازاي الاوبستراكشن بعد سنه البيسكت ولا قبل سنه البيسكت؟ بالفراكتوز. الفراكتوز ده يعرفك ان هو الاوبستراكشن قبل ولا بعد. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه انا مرمك على سنه البيسكت ديسفانكشن. يعني دي بايظه. وتاني حاجه سنه البيسكت ديسفانكشن. يعني اول حاجه ايه؟ اوبستراكشن. هي شغاله بس في اوبستراكشن. او هي بجد مش شغاله. عارفين يا كاتب كلاين فلتر اللي هو في ديكريت اندرسون ديكريت اندرسون وجدنا ان في حالات ديكريت اندرسون بس بيجيب حاجه اسمها فراكتوليسيز يعني فراكتوز بيتكسر بسرعه اسمها انكريز فراكتوليسيز. يبقى خلي بالك ثلاث نقطه هو انكريز فراكتوليسيز ان ديكريت اندرسون. دي الثلاث حالات اللي بيحصل فيهم ديكريز فراكتوز ان سيمن. اول حاله اوبستراكشن في سته. تاني حاجه سنة الفيزيكال بيضه. تالت حاجه ديكريز مين؟ ديكريز اندروجين. نعم. فبيكسر التكوين وحش وبيكسر بسرعه. معايا يا دكاتره؟ في طالبه السنه اللي فاتت سالت قدامي على الليفل اوف فراكتوز ان سيمن. اكتبوه 200 ل 300 مللي جرام بير ديسي لتر. 200 ل 300 مللي جرام بير ديسي لتر اللي هو فراكتوز. 200 ل 300 مللي جرام بير ديسي لتر. الفلتريج دكاترة في غاية أهمية. المنهج كله كوب ودي كوب. انت عندك امتحانك فور شور في لجنة 50 درجة على الفلتريج 50 درجة لازم تكون داخل امتحان اخر السنة مقفلة. يعني انا لو انا مكان هراجع حاجة واحدة بس قبل امتحان الاورال والكلينيكال انفرتيلتي بس معايا. وعشان اللي جاوب فيها بيبقى اللي جاوب فيها بيبقى بروميننت جدا لان اجابتها صعبة. فلاكتوز مين يعرف ليه بتاعه فيه؟ مين يعرف امتى قليل؟ الحاجات دي كلها فيري بريشر جدا جدا. الحاجة الثانية الزنك. الزنك ده دكاترة انسبتك من اول وجوده في اللايكر في السيمن لغايه الكريمات بتتحط لطار صغيره زنك اوليف دي كلها انسبتك. فوجود الزنك في السيمن ده انسبتك معايا دكاترة. حتى الزنك اوليف بيتباع كده بخمسة جنيه كده اهو في الصيدليات كده اويل كده لونه كده روز للاطفال كريمات عشان دابر ما يحصلش دابر انفلاميشن وراش والكلام ده كله شفتوها دي فيها زنك. طب اشمعنى الزنك حتى نفس طب دي اوليف طب دي الزنك ليه؟ عشان الزنك انتيسبتيك معايا دكاتره بيمنع جلد انفكشن. فلما يجوا لي اولادكم كده باذن الله رب العالمين اقول لهم ايه زنك اوليف معايا يا شباب. طب فهنا الزنك ده انتي انتيسبتيك. الزنك ده بيطلع منين؟ بيطلع من البروستات فدي فانكشن اوف ذا بروستات. يوريك اسيد فانكشن اوف ذا بروستات. الحاجة الثالثة يا جماعة يا شباب الحاجة الثالثة واسمها على اسم البروستات اللي هي مين؟ اللي هو البروستا جلاندين. أكثر تيشو أو أكثر فلويد غني في الجسم بالبروستا جلاندين هو مين؟ هو البروستات هو السيمن. السكريشن أوف البروستات اللي هو السيمن. أكثر تيشو فلويد في الجسم كله مليان بروستات. فازاي يوريك أسيد بروستا جلاندين دي كلها بتطلع دي تطلع مين كلها مين اسمها؟ نعم؟ في الميتابوليزم برضه معايا دكاتره؟ تاني حاجة برضه في حاجة مهمة جدا للنيكريشن اوف السبرم حاجة اسمها جلوكوسايدين بيكسر الجلوكوز عشان السبرم يقدر ياكله. جلوكوسايدين بيطلع مين؟ بيطلع من الابيديتامين فانكشن اوف ابيديتامين اسمها جلوكوسايدين. يكسر الجلوكوز عشان السبرم يقدر ياكل نيوتريشن فور نيوتريشن اوف السبرم ده مهم فور ميتابوليزم اوف السبرم نيوتريشن اوف السبرم. جلوكوسايدين ابيديتامين فلاكتوز فاسية ده جلوكوسايدين ده جلوكوسايدين ده انزيم انزيم عشان ميتابوليزم معايا دكاترة؟ طيب انا عايز اسالكم سؤال كده بس سؤال ذكاء شوية. مين الميل اللي نعمل له يوري اناليسيس وليس سيمن اناليسيس اللي هو مين؟ اللي هو اريتروجيت ايزاكريشن ما طلعش منه سيمن صح؟ فكده دكاتره الدكتور المصري يقول لك ايه؟ يقول لك تبقى الفيل ركنه بره والفصل الثاني كمان فكده اللي يقول لي بتاع اريتروجيت ايزاكريشن عايز منك سيمن اناليسيس يبقى هندي بجد. ما ينفعش دكاتره اخد سيمن اناليسيس منين؟ من هذا الميل اللي هو عنده ريزلت ايجاكريشن. ما اطلب مين؟ اطلب يورين اناليسيس. دلوقتي سؤال الدكتور محمد يحيى اداله الطلبه مين هو الميل اللي اطلب منه يورين وليس ايه؟ وليس سيمن. هو مين؟ ريتروجريد ايجاكريشن. يبقى اول حاجه طلبناها مين؟ سيمن. ثاني حاجه مين؟ قلنا بلازما اناليسيس. ثالث حاجه هي دكاتره يورين اناليسيس. الاقي يا دكاتره السبرم بشكل حلو قوي معايا زي مثلا ايه لاقي في العاده جاي لي واحد شكله كده يعني ميل ميل بجد وحش والله العظيم ثلاثه والله العظيم يقول لي وحوش في العيال اه والله قدام ايه اولجو سبرميا اد سبرميا مش بالشكل يا دكاتره فالفكره حاجه ممكن تلاقي سبيرش له حلو وليه هيد وليه كاب وليه نك وليه ميدل بيس وليه تيل شكله فل وبيجري وبيلعب كل حاجه. لكن المشكله ان هذا السبيرم ممكن ديفيشنت ان انزايم ما عندوش الاكروفيل ما عندوش الهيروليدين فممكن يبقى السبيرم ده شكله حلو بس فانكشنالي وحش اناتوميكالي حلو لكن فانكشنالي وحش معايا. لازم اعمل تستات بقى ايه بقى اعمل تستات دي عباره عن ايه؟ عباره عن سبيرم فانكشن تيست. تعرف يا جماعه الارانب الصغيره دي شبه الفرنس الريبوم هارد دول يا جماعه دول تجارب حيوان تجارب معايا. بناخد ايه بقى؟ بناخد الاوبا بتاعتها ناخد الاوبا لو انت عارفين الاوبا دي عامله ايه؟ زي البضايه اللي هي البضايه بتاعت الايه بتاعت العاديه اللي بره. وبعدين الاوبا دي مكسرها الاوبا دي كده دخلت حواليها كده في اللي هو اللي حواليها ايه؟ اسمها ايه؟ دول بيوس ده بالظبط كده قوم فاقفها تحت الميكروسكوب وانا فاقفها تحت الميكروسكوب قوم فاقفها قوم ايه؟ راني طبعا الاوبا اللي جوه دي واخد مين؟ واخد الزونه معايا؟ ولاني هعمل بيها اختبارات فبقسم كل زونه حاجه صغيره قوي هاخد زونه دي اقسمها نصين عشان كده هعمل تيست اسمه ايه؟ التيست اسمه هيلي زون. ليه اسمه هيلي زون ليه؟ لاني واخد نص زونه دي تيست وواحد عيان تاني اديه نص زونه تانيه يعني انا عشان خاطر يا جماعه الحاجات دي غاليه جدا فباخد الزونه الواحده اعمل بيها تيستين مش تيست واحد زي مثلا كنت مثلا ايه بعمل مثلا لان بقيس مثلا ايه مثلا تيست معين بقول لك ايه خد التيست ده هي المفروض عينه 5 مللي بس عشان معلش فلوس خلي 2.5 مللي اعملهم لعينه و2.5 مللي تاني لعينه تانية زي ما كنا نعمل لسه بنش جرام نص انبول لعيان ونص انبول لعينه تانية رغم ان المفروض الواحده لانبول العينه لا اثنين نصين نفس القصه باخد هيمي زون لعيان وعيان تاني هيمي زون تاني واجيب السبيرم بتاع الميل ده. خلي بالك انا عندي دلوقتي مشكله ايه بقى؟ ان ما ينفعش اختلاط الاجناس عايزونا فينا ايه؟ بروتين وهذه بروتينز ار ايه؟ سبيشيز سبيسيفيك يعني الميل ميل سوري الهيومن لهيومن الانيمال لانيمال صح ما ينفعش نخلط الاجناس فبنعمل ان اكتيفيشن لهذه الايه؟ البروتين لهذه الريسبتور بحيث ان بقت الزونه دلوقتي بقى منتشر اي حاجه ممكن تخش واجيب الاسم بتاع الميل واقول له بص لو عرفت تعدي من ديت يبقى انت كويس لو عرفت تعدي من هذه الزونه يبقى انت كمان عرفت تعدي من الزونه بتاعت مين؟ بتاعت مراتك. اجيب الزونه هيمي زون واجيبه زي ما الاكسبيرت شايف بقى قادر يخترقها ولا مش هيخترقها لو اخترقها بدا فيه الانزايم لو لم يخترقها يبقى شكله حلو لكن ما فيهوش انزايم عشان عايز اعمل له حل تاني. ايه الحل التاني؟ انا بعد كده لما انا بقى يجي لي اقول له بص يا باشمهندس عندك مشكله انت الفيلم بتاعك زي الفل نورمال وكان تمام جدا بس هو ناقصه اللي هنا في عليه كاب فيها جواها مفاتيح تفتح الزونه تفتح الاوفر ويخش جوه ما فيش هذه المفاتيح فانا هعمل انا ممكن ادخلك الزونه بالسنين عشان تخش زي ما انت عايز مراتك بس هعمل تفتح انابيب عندي واكسر الزونه واخلي الفيلم يعدي من هذه الزونه او ممكن ادخل انا بقى دلوقتي وصلنا باذن الله لحاجه متقدمه جدا ان ممكن ادخل الزونه ده نفسه جوه مين؟ جوه الاوفر ادخل راسه جوه الاوفر منتهى التقدم الدنيا ادخل راس الاسبرم جوه الاوفر فبس اعرف بس المشكله فين؟ دي اسمها اسبرم فانكشن تيست او اسمه هيمي زون تيست او اسمه زينا بريوس ده بريتريشر تيست واحد كده تجلى وقال يا دكتور طب يا دكتور ما نجيب بتاع مراد صح ولا مش صح؟ يعني مرات اخد منها اوبن عشان اعمل واكسر الزونه ابوظ لها شهر ولا ناخد منك وابوظ لها اوبن كده عشان خاطر اعمل لها دكاتره بروح تلت جد اكتر لسه ما اجيب بتاع يعني اي واحده كده ماشي دكاتره ونعمل لها ايه ونعمل لها ايه ناخد من يعني ناس متبرعين بقى نسيب منهم الزونه تمام كده او نسيب منهم الاوبن يعني نعمل لها اوبيليشن وناخد الاوبن ديت معايا ونكسر الزونه طبعا كلام من انلوجيك. المشكله الثانيه برضو خلي بالكم ان ممكن مثلا الفيلم ده داخل جوه لو دي سبت الاوفر بتاعتها سبت الاوفر معايا بتاعت الهامستر ودخل الاسبرم في الهامستر مش هيحصل حاجه هيموت هيجاوب الاسبرم هيموت بعد كده على طول. لكن لو انا جبت بتاع واحده في ميل ممكن مثلا تبقى بتبيع الاوفر بتاعتها برستيتوت مثلا بتبيع الاوفر كده وخلاص وتكون هنا جنين ما ينفعش موته حرام عليا انا كده بوقد الجنين دوت مهما بعمل تيست مش تيست ما تجيش جنب انسان تموته تقول لي بعمل تيست افرض افرض الواحد ده لك انا هعمل ان اكتيفيشن وهي كده وهعمل تيست كده مثال ما اخترته سواء لا ما ينفعش وتقول لي ولو حتى خليها واحد فالقصه بناخد ايه هامس ار اي الهامس زي النورمال زي راح طبيعي وبعمل انهيبيشن للبروتين عشان يخش منها للسبرم طيب معايا ده السبرم ايه السبرم فانكشن طيب في حاجه ثانيه ده كده احنا كده خدنا كام حاجه كده خدنا كام حاجه سين لازم يورين فانكشن رقم 5 يبقى رقم 5 يا رجل لو احنا عندنا حال ازبرميا ازبرميا يعني ازبرميا يعني لا بس بصوا على كتر لو انت نسيتوا القصه دي بقى بقى فاهم بقى ايه فيكم انتوا الازبرميا كان ليها سارين في الاطفال في الجلدين ايه السارين بتوعها؟ ايه كان ليها سارين لو ما قلتوش بقى ايه فيكم انتوا بقى مش بتوع الجلديه بقى يا اما productive يا اما conductive يا اما العيب في البرودكشن في التنسف يا اما العيب فين في التوصيل conductive يا productive يا conductive صح ولا مش صح يا دكاتره عايز حد جدع يقول لي افرق ازاي بين الاثنين ما انت حتى عايز يا جماعه ده الحاجات كلها كانت في الجلديه ايام زمان التيكتر بوكس صح انت عارفين يعمل كده بوكس مين بيعملها سوري الجلديه كل عينه احنا عندنا بقى عندنا عين كده قوي عندهم ايه يبقى عندهم السمنت قليله شويه طب نعمل تيكتر بوكس معايا عشان ناخد كميه سيمنت كميه سيرفيس كويسه فبنعمل تيكتر بوكس قبل ما يبقى ده يوز في المسار ده كله فباخد ايه من عينه على طول من التيست على بياخد مبلغ حوالي 1000 جنيه في العينه دي في لحظه بياخدها ب 1000 جنيه في لحظه الرجاله يخش الجلديه بتاخد يتعلم الموضوع دوت تيكلر بيوت 1000 جنيه في 1000 جنيه في 3 دقايق 1000 جنيه في 3 دقايق حوالي فدي قبل ايه حلوه قوي بتاع الجلديه حلوه جدا جدا جدا ده هو لوك بياخدوها ازاي هناخد ايه يا دكاتره تيكلر بيوت وبعدين لو خدنا بيوت الست بعدين ايوه يعني ايه يعني ده ايه يا في ديبسد يا في ده سوري يا في سبيرمس يا نو سبيرمس لو في سبيرمس معناها كده ايه كوندكشن اعمل ايه فازوجراف عارفين كده بقول لك هنيجي بحط ثغره في الباص واشوف هيتسدد فين كلام فارغ كلام قديم لازم نعمل بيوبسي وخلاص لو انا في اتسدد مش مشكله اسهل لي اخش اخد بيوبسي اسهل ان انا اقعد اطمح والنتيجه وحشه جدا فالبازوجر بس موجوده في الكتاب بازوجر ماشي بازوجر عشان تبدا فيه يعني ثيوريتيكالي المفروض اسهل تبدا ليه تبدا ماشي ده ما بيسلكش عن الوقت ماشي مسلك ما هنا بنعمل ناخد عينه من البيت وخلاص واعمل لها تقايل تسال ايه بره باخد التست باخد منها عينه تست السبيرمز كلها اعملها بره اي باب معايا يا شباب معايا يبقى اول حاجه بنعمل ايه لو خدنا بيوبس هنا في سبيرم بيبقى دي كوندكشن يبقى ناخد نعمل ايه بدوبر طب لو نو سبيرم معناها هنا في ايه؟ يعني المشكله فين؟ طب ليه مش في البتوتري؟ طب ليه مش في هايبر صدمه؟ عارفين السكر ديكتم؟ ما تعرفوش عارفين السكر ديكتم مش عارفين السكر ديكتم ايوه امسك العصايه منه اعمل لي هنا ايه؟ اف اس اتش ايه الاحتمالات؟ احتمالين يلا حد يقول لي اف اس اتش عالي واطي عالي بس فين في التست؟ يطلع كلاين كلاين فلتر لو واطي المشكله فين؟ هايبر صدمه وبتوتري يبقى احنا فهمنا المشكله فين؟ يبقى خلي بالك ان الدكاتره ده اسمه ايه؟ الله يرحمك يا دكتور ناجي المجدني. كان السؤال ده الله يرحمك يا دكتور ناجي المجدني كان بيتقال دايما السؤال ده يقول لك قول الالجوريزم. يعني ايه الجوريزم؟ يعني تفكير منطقي. دكتور ناجي المجدني الله يرحمك. مثلا الناس ما تذكرش بقى الحظ الالجوريثم ده تفكير منطقي يعني تفكر في اول حاجه لو انا عندي اسبرنيا او مفكر يا رب لا يكون ممكن يبقى فيه اوبستراكشن او فيه مشكله في البرودكشن او اعمل ايه واخد بايوبس لقينا فيه سبرم بدايه مشكله فين في الكوندكشن اعمل بزوبر لو نو سبرم يا مشكله فين في البرودكشن اعمل اس اس اتش ويا اما مشكله في التستس يا مشكله في البيتر او هايبو تايم معايا دكاتره فهمنا الخط ايه طيب ايه رايكم يا دكاتره لو احنا قسنا البلاتين هل البلاتين ممكن ياثر على المين نعم البلاتين ياثر على المين الهرمون دي رقم كام رقم 5 6 يا دكاتره البلاتين ياثر على المين ممكن انت بقى تيجي تقول اف اس اتش ممكن ايه ممكن ايه الاندروجين تابع حاجه قلتها قبل كده اسمها المارتس واحد يقول ايه المارتس ده ايه المارتس حضرتك انا فاهم ايه المارتس يا دكاتره ايه المارتس عباره عن المارتس ايه المارتس اللي هو ايه شباب عن ايه المارتس ميكسد اجلوتينيشن رياكشن برافو عليك ده كويس ميكسد يا دكاتره اجلوتينيشن رياكشن عباره عن ايه دوت احمد رمضان عباره عن ايه احمد رمضان السبرم والار بي سي السبرم والار بي سي بيوصل بينهم الانجول برافو عليك بحط هنا دكاتره الار بي سي دي سنسايز اجينست الانجول الانتي بودي ده اللي هو مين اللي جاي اللي هو انتي سبرم انتي بودي يعني السبرم هو حلو كده مات في الانتي بودي اللي اسمها اوتو انتي بودي اللي هو اللي مكونها اجينست ايه هيمسل اجينست مين اجينست السبرم بتاعه كده اوتو بس ما قلت بقى اوتو انتي بودي المين مكونها اجينست هيم سيل بس انا مش شايف كده في الشاي اه في ماشي بروح اشوف في الشاي فين المشكله فين اقوم بس عليه ار بي سي سنسايز اجينست انتي بودي الاقي هنا كده السبرم ده حواليه ار بي سي لما تلاقي كده هنا السبرم وحواليه ار بي سي بمعنى كده في حاجه توصل ما بينهم اللي هو مين اللي هو الانتي الانتي بودي ده اسمه ميكسد يعني في هنا ميكسنج اجلوتينيشن رياكشن معنى كده دكاتره ان هنا في ايه ان هنا في انا عندي انتي بودي واوتو انتي بودي اجينست سبرم ودي اللي عامل مشكله انفيرتيليتي تعرفها ازاي بالميكسد رياكشن خلي بالك يا دكاتره السؤال ده يا دكاتره موجود في الام سي كيو رغم انه مش موجود في كتاب الاسم اكتبه جنبه ام سي كيو اللي هو الميكسد رياكشن او قالوا بصوا لك في حاجتين في الميل لكم عليهم حاجتين في الميل لكم عليهم في حاجه منهم اورال والتاني مش مهم خالص اللي هو شغل الجلديه اللي هو عباره عن سيكر بروكسي سيكر ايه انا كده فاضل لي بالظبط في المحاضره 10 دقائق 5 دقائق اقول حاجه مش مهمه و5 دقائق عايز اعدي بسرعه على كويتال ولارنس بليز بقى كان يمشي بعد كده بس عايز اسمع بقى حاجه ثانيه انا عايزين نبدا بعد كده لغايه الساعه 2 الساعه 2 نبدا الساعه 2 حد عنده مشكله نبدا الساعه 2 الازهر الراوند بس رخص واحده مثلا واحده وربع واحده ونص على في حاجه عايزين اربعه على مثلا بكتير قوي لو احنا يعني زودنا قوي مرة اقوى نمشي بكتير قوي الاقامه يعني ما عاديش ابدا نرجع على الساعه 10 ابدا نبدا اثنين موافق تمام؟ اوكي يا دكاتره كله يا دكاتره الساعه 2 خلاص لازم ابدا الساعه 2 انا باجي اسمعي ده الساعه 2 خلاص ان شاء الله باذن الله نعم؟ انا بقى خلاص نمشي بقى ما انا خلاص طريق 5 10 دقايق نمشي خالص يعني بص خدت 10 مينت ونمشي خالص خلي بالكم حاجه برضو عايز اقول على حاجه بص دكاتره خلي بالكم في مشكله بصوا المنهج لازم يخلص صح؟ ده حاجه بس يعني شد دلوقتي نشد دلوقتي ونرتاح بعدين يا اما هنضطر احنا نشد مع الجراحه تلاقي جراح بيشدوا عليكم بدليل حاجه مش دي حاسه زادت الجراحه ولا مش حاسه زادت الجراحه؟ دي حاسه زادت الجراحه صح؟ طب وريني الصبر ماشي كده دي حاجه تاني حاجه في الـ في الـ في الدكتور المطري مش بيديكم حاجات كتيره ورا بعض؟ الساعات ماشي مش ورقات لسه ولسه ولسه بس القصه على ايه احنا معلش ناخد الحصه ناخد المحاضره تمام معلش انت على فكره بس برضه ايه بعد شويه تلاقي اتعودت على النظام لو نقعد ساعتين معلش خدنا المحاضره ظبطناها وخلصنا الموضوع وخلصنا على كده ونروح بيتنا نرتاح في البيت ده سيفنج وقتكم لو انت هتاخد لسه ما عنديش مانع ابدا والله بجد بس انا عايز سيفنج وقتكم انتوا تاخدوا هي علقه وتمشوا ونروح ايه وخلاص ما احنا بس نتفق على الناس تخلص طيب بص اول حاجه يا دكاتره اول حاجه تمام اول حاجه البيوبسي ايه هي عشان محمد استنى على البيوبسي بص محمد لما اربعه حاجات زمان كان بياخد بيوبسي من التست نفسها يا اما يكون التست اللي هو من السكروتم ومن داخلين سرنجه فيها لوكا انستيديا وسرنجه ويسحبوا تمام كده فدي اسمها تستيكلر اسبيريشن اسمها تستيكلر اسمها البودكاست سيكرت اسبيريشن معايا؟ انا ممكن اهبش منها حته اهبش حته اسمها ايه؟ اسمها سيكلر اكستراكشن اهبش حته لا عارف ان الثيرويد اللي هو بالسرنجه بنسحب او بنخش اهبش حته اسمها ترو كات نيدل معايا؟ ممكن اهبش حته او اقشر منها اي حته فدي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها سيكلر اسبيريشن او سيكلر اكستراكشن يسقط يهبش وجدنا دي بيت العيان بعد ما يخلص اللغه الانستيزيا يقول لك دكتور انا حاسس بالم جلد جدا في التست تكنس سنسيشن عنيف قوي دكتور مش عايز تست العيان دي خالص بعد كده بينفول مين جاي يقول لي بقى مين جاي يقول لي ايه المشكله الثانيه للسيكر اسبيريشن او سيكر اكستراكشن ايه المشكله الثانيه هو اللي بيحصل وجدنا ان بعديها بيقل سبيرم كاونت ليه؟ ليس ايميولوجيكال انفيرتيليتي يعني انا عورنا البلاد تيست بارير ايوه انا دخلت في السرنج عورتها من جوه صح صح بس هبست حته فوجدنا الريزلت وحشه فعملنا حل الطف شويه ايه الحل الطف بقى شويه؟ ان انا بخش بالسرنجه فين؟ بخش بالسرنجه في الابدالين معايا؟ ودي لها اسمين اسمها بيتا وميتا البيتا والميتا ايه بقى البيتا والميتا؟ البيتا دور عليه هو ماسك كده دكاتره التبت حلو؟ ولا تبقى من ورا كده او خش عليه من ورا احس من هنا احس كده احس من يمين بدل او داخل من بره السكروتم بسترنج على ديدمس بس واقوم ساحب منها ايه؟ العينه بتاعتي فدي اسمها بيركوتينيس يعني ايه بيركوتينيس يعني ايه؟ يعني خارج الجلد ابيديمال سبرم اسبيريشن يعني بحس كده من ورا كده ابيديمال ايديا اقوم داخل بالسرنجه من السكروتم واسحب العينه فاسمها بيركوتينا ابيديمال سبرم اسبيريشن او ممكن اعمل طريقه ثانيه ايه الطريقه الثانيه؟ ان هي لما لقينا بنخش برضه الدكتور برضه ايده برضه تخش بعنف شويه في البيت ففي ناس تقول لك احنا عايزين بقى ايه لا مش عايزين شغاله في الهواء انا هعمل جرح صغير حته صغيره قوي كده يعني نص مللي واعمل اكسبوجر لمين؟ اندر فيجن لمين؟ ابيديمال واخش فعلا بجد جواه بروحه جدا بايه؟ بابره واسحب منها مين؟ السبرم فاسمها دلوقتي اسمها مايكرو سيرجيكال ابيديمال السبرم اسبيريشن ده مايكرو سيرجيكال و بيركوتين معايا دكاتره؟ نعم اللي هي كل ده عباره عن سيرجيكال كل دي عباره عن نعم الميتا المايكرو سيرجيكال البيتا اللي هي بيركوتين علاج تحت الدكاتره دوت تسيبه جنبه طنش عمرك ما هيطلب منك علاج للميل انفرتيلتي تسيبه جنبها طنش بس انا بعالج انا بستمتع قوي بالميل انفرتيلتي والله العظيم اصل التمين يعني اي حد بيعالجها انا بستمتع جدا بقى بالمين انفرتيلتي والله العظيم والله بدي بقى ده مره بكتب العيان كلوفيت تريت بس كلوفيت تريت وبكتب له اس اس اتش فالراجل ده جاي النهارده مره صيدلانيه قلت له يا دكتور على فكره هو العيان ده ليه هو ليا انا؟ وقال لي ليه هو؟ والله العظيم حتى لو قلت له ده كلوفيت وفوستمون اف اس اتش اللي هو بيوريجون يعني اللي هو بيوريجون دكتور هو ده ليه ولا ايه انا دكتور؟ والله يا ستي ليه ما هو احنا عندنا بالجلوتري وعندنا هايبو ثالاموس وعندنا كل حاجه. فالقصه ان هو ايه برضه ينفع علاج الكونتيت دي، ينفع الاف اس اتش ومع فيتامينز بقى مع ميوكوليتك مع علاج الكوز مع انتي بايوتكس كده ينفع. ولما تفشل عندك حلين، لما افشل عندي حلين، مين بقى الحلين؟ هعمل اي اي اتش و اي ار تي. ليه بالظبط؟ اي اي اتش لا محدش عارف اي اي اتش ده مين؟ اللي هي artificial or assessed inflammation of hospital team. دكاترة النوع الصفحة اللي بعدها دكاترة في موضوع انا شرحته من شوية اللي اسمه retrograde ejaculation معايا. يعني مكتوب عندك اول حاجة الكوزز، حد يعرفش الكوزز او retrograde ejaculation الكوزز؟ كان كم حاجة اللي هو الاجاكلت كان بيطلع من السيمن ومراجع على مين؟ على اليورين. تمام؟ كان السنتر كلها بيضة كان اتبعنا كورد ترجع او تروما دايابيتس اللي هي كيو ار او ذا بروستيت وراكس انت هايبرتنسيف مني ماشي كده. طيب سؤال الحاجة دي كلينيكال بيكتشر بيضاد انت مثلا بيضاد السيكتر. الحاجه الثانيه دكاتره اللي هي الكود. فاكرين المعادله بتاعتنا لو مين حس اورجان وما نزلش منه حاجه اسمها اكزيرميا يعني نو سيمن ده بيساوي مين؟ بيساوي ريتو ريتو ايجاكيوليشن. مين يفتكر الانفستيجيشن كان اسمها ايه؟ بس اسمها ايه بقى؟ عجيبه عجيبه كلام شيء كده بقى ما بوست ايجاكيلاتري معايا. مش في واحد بيقول بوست منسترول مش عارف ايام مين ما فيهاش منسترويشن فاهمين مين غلط بس بقى عليهم كده فاهمين مين غلط ماشي. ده كده اسمها بوست ايجاكيلاتري خد اول عينه بعد المنسترويشن على طول اسمها بوست ايجاكيلاتري فيرست يورين سامبل. بوست ايجاكيلاتري فيرست يورين سامبل اول يورين سامبل. على فكره اللي كانت بتفرش معايا السبرمز عايشه ولا ميته؟ انا عايز بس اطمن ان في سبرمز ما فيش سبرمز. طب ازاي العلاج بقى؟ العلاج يا دكاتره بالعلاج الثلاثي ثلاث خطوات. اول خطوه بعملها هو الكانيزيشن اوف يورين. اخلي يورين الكالاين. مين يقول لي جدع عشان خاطر الثلاثة ان الاسبان ما تخش في الاسبان ما تخش في اليورين ما تموتش عيدها شوية. يبقى اول حاجة هعمل ايه؟ اعمل الكانيزيشن اوف يورين عشان ما تموتش الاسبان. الحاجة الثانية يا شباب ايه كان؟ هاخد اليورين دوت اقول له هات اول عين يورين بعد الايجاكيليشن واعمل ايه بعد كده؟ سنتريفيجيشن يتكون من بره كده تمام اللي هو القشطة من فوق اللي اسمها القشطة دي اسمها سوبر نيتن. سوبر نيتن هم جاي واخدها السوبر نيتن اللي من فوق هم واخد ايه؟ السوبر نيتن اللي فيها كل ايه؟ السبرم. هم بعمل استراتيجيشن ليه؟ يفصل. عندي السبرم دلوقتي اعمل فيها ايه؟ السبرم موجوده عندي اعمل فيها ايه؟ يبقى artificial insemination of hospital seed. ثلاث حاجات الكلمشن اوف يورين او سنترفيجيشن اخد السبرم او حالا في في الفيميل اسمها artificial insemination of hospital seed. دي بعد كده على دي بعد كده على الكويتال فاكتور. الكويتال فاكتور ما ده احنا خلصنا المين فاكتور كده هنخش بعديها على بعديها اسمها كويتال فاكتور. اول حاجه لو تو فريكوينت كل يوم كل يوم حلو لا لا هيقل مين؟ هيقل الكونسنتريشن اوف سبرم. يبقى لو تو فريكوينت وحش صح؟ والعكس طب ليه تو انفريكوينت وحش ليه؟ برافو عشان مش هتصادف ان يوم الفرتلايزيشن هو نفس يوم الايه؟ الاوفيليشن. يبقى انا عايز تو فريكوينت ولا تو انفريكوينت ده مش حلو. ساعات السنين بيغرقوا بعض بيلعبوا في دماغ بعض السنين ازاي ولا بص السنين في الدخله هتبهدلي ده ناس تعور ده في نزيف ده في جرح فالسنين داخله مرعوبه هو بجد فعندها ريفلكس دكاتره سبازم اوف اول مصر مرعوبه جدا خايفه جدا دي اسمها فاجينيزما عباره عن من كتر الرعب دكاتره كمان اصلا خوافين بطبيعتهم فعندهم ريفلكس سبازم اوف اول مصر فدي ممكن تبقى سبب من اسباب الايه الانفيرتيليتي اسمها فاجينيزما ودي عباره عن سايكولوجيكال بروبلم محتاجه سايكوثيرابي اب تو سايكوثيرابي معايا ممكن تبين والادب اكبر من كده ده ممكن يوصل بيها الموضوع الى فعل يبقى مرض نفسي يبقى مشكله نفسيه محتاجه تعالج دول نفسها ويعلمها انا اديكم فاجينيزما ازاي تقول احنا نقول لها بديك سيكشوال ديس اوردر يبقى حته كده معينه تحب يحضرها فاهم كده هنقول لكم ان ممكن احنا ايه نتغلب على هذه المشكله كل اللي بعديها ايه دكاتره بعديها الامبوتنس الامبوتنس على فكره في عندنا امبوتنس اورجانيك وامبوتنس سايكولوجيكال معايا لازم الدخله بكتير جدا بيكلموني دكتور احنا اتجوزت شوف طب اتجوزت وانا بعض حاجه يعني والله حاجه مش والله ماشي نعم لا والله ليه طبعا ماشي يا دكاتره الفكره ايه تكلموني بقى دكتور محمد احنا عندنا مشكله كبيره لو طبعا لسه الفرح بيبقى يقعدوا يرقصوا بقى وسهرانين ويوم ما قبلها ما نمشي فاهم مرهق منهك مطلوب منه هي من حاجه صعبه شويه الديكوريشن برضه صعب معايا مطلوب منه كمان بيرفورمانس في اول يوم فهو بيبقى ستريس في كذا حاجه فاهم ممكن يبقى اول يوم ده فعلا مشكله كبيره جدا جدا جدا عشان كده بنصحه دايما يقول لي لازم اتجوز اعمل ايه ممنوع قوي البيادرا الحاجات دي كلها ممنوع تدخل من اول يوم خالص ممنوع تدخل فعلا طب انت كويس خالص خد لك بس فيتامينز قبلها معايا فيتامين كنا نايم كويس كويس كويس اول يوم ده كانت ما يحصلش فيها اي حاجه اول يوم ما يحصلش فيها اي حاجه خالص خلاص يبدا بقى تاني يوم بجد الاكسبلوريشن بلاش اول يوم ليه بقى لان ده بيبقى هنا الميل بيبقى تعبان شويه مرهق فبقى هنا الاريكشن بيبقى ضعيف وده يعمل بعد كده ايه بوست فيدباك وتلاقي ان انت ممكن يقعد اب تو 1 مانث عنده مشكله وتبقى مشاكل بقى عائليه فعشان كده اول يوم بالذات بلاش اول يوم ثاني يوم ثاني يوم يبقى بيرفورمانس هايل جدا وكل حاجه تمام وكل حاجه زي معايا دكاتره فوين الامتى ده سايكولوجيكال او ايه اول في بقى كده النقط اللي بعديها اسمها افلوبيام سيمينز يعني ايه دكاتره افلوبيام سيمينز افلوبيام يعني فلو وسيمينز اوف سيمن ده انت دكتور انا لما بقف ده انا كده دكتور انا بيقع مني كل السيمن وده بتنفع وضعها غريبه واحد نايم رافع رجليها فوق واحد نايم رافع رجليها بالخده وتاني عامل شربات عشان يا جماعه غريبه جدا يا جماعه ما تخافوش لهم فهموا الناس ان هو ان هذا السيمن بيقع ده ما يرى الجوع ده مش سيمن نفسه ولكن ده عباره عن ميه اكيد اللي سبيرم خلاص حد سبيرم سيمينز ريسنتلي از نوت ا كوز اوف انفيرتيليتي الجوع ده فلويد بجد ده بلازما وليس السبيرم معايا دكاتره اسمها افلوبيوم يعني فلو والسيمينز يعني سيمن اللي بعديها بقى سيمين اليفا جدا اليفا جدا سيمين اليفا قوي فالسيمن بيبقى في اللي هو ريتيرن سيمن بيعمل فيش اودر في الفيميل بجد فده ريحه مش حلو فلازم تشطف على طول والله انا على فكره عايز اقول لكم على بوينت مهمه ان البوستر براشز دي برضه اكشوال يا دكاتره نوتا كوز لا ممكن تشطف كده عادي كده بس نوتا كوز مش هو ده السبب اللي هيعمل انفكتيشن لان في كميه كتير جدا يا دكاتره مش عايز تحمل وبتعملها بوستر براشز لو استخدم وثيقه وتحمل عليهم الاثنين فيعني مش هو ده اللي هيمنع ده في كميه بيحملها على اللويز بيحملها على البلد امبارح جت لي واحده غريبه جدا بقول لها يا ماما ايه هي بص يا جماعه الميت كوز خالص الناس مهما برضه الليفل بتاعهم برضه بيعلى بس برضه عندهم ميت كوز غريبه واحده بدأت ماما تكلمها وقت ما الحمل ست كبيره عندها 44 سنه تقول لها بحس باعراض اللي هي بري منسترشن سندروم بقول لها ده معناه انك ممكن تحملي خلي بالك قلت لها على فكره انا ما بستخدمش وسيله الحمل ده بستخدم وسيله قلت لها بستخدم وسيله بحمل عليها اه طب دي الفيلم السايبر لازم تتحط بالانتركوشن بدون في الفاجينا وتموت السبرم فتلاقي عين بقى لطاف قوي ساعات انت والله بشرب كل يوم منها ثلاث اقراص ما فيش تنكيله خالص. رحمة عليها. رحمة عليها. تمام؟ عادي يا دكتور على فكره دكتور جوزي بياخدها معايا وبتحمل عليها برضه. والله. لدرجه يا دكتور على اخر السنه جات العيال اخرى والدكتور قالت لي دكتور والله انا عملت كل وسائل عشان خاطر احمى ما احملش. حتى في اراده صدريه بسمع الناس كلها بتحمل معايا ما خبرت خدتها ما احملش. لذلك ان هم بقى بيستعملوها كوسيله عشان تحمل مش استعمال الحمل عشان تحمل بيكون بقى بيحملوا عليها بالتبانية عشان تحمل بيها. يعني خارج بقى ايه بجنس المية يعني تقدر تحمل عليها على تمام. فالدوشة دي يا دكاترة انا مش رأي ان هي ايه ممكن تعمل فرتيلتي يعني. بس على جاي بس احنا مرة جالت مخاطر الفرتيلتي كلها مرجع عشان بشرح كده اسم الكيوز ان شاء الله بقى كده دي اي بقى كده ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله رب العالمين نرجع على مره ثانيه على البولي هيدرابنوس واوليجا هيدرابنوس وابشر تمبرين. نعم ما بريزنتيشن مش عارف بس مالي بقى الشهرين الجايين بكره ده دكاتره في مشكله عندكم صحيح انتوا الدكاتره عندكم دكتور ايه صح؟ لسه احتاجها كلينيكال هل عندهم بطريقة سفرنا؟ خمسة؟ لا لا فل فل فل خمسة حلوة قوي انا هخلص خمسة ان شاء الله انا عندي 200 لغاية 4 لذات عايز معنا عايز حلوة وخمسة هاي هاي دي برضه حاجه ثانيه دكاتره في الكويتال فاكتور تمام اللي هو ايه بقى ايه اللي هو سائل ميل بسارتن لوبريكانت خلاك بتستاهل الكي واي جل المستورد الهايل والكي يو المصري اللي هو كويس برضه مش وحش معايا دكاتره الاثنين دول الاثنين دول الباقي بقيه اللوبريكانت عليها سبرمسايدر فمش مستحب قوي فليز اللوبريكانت برضه ممكن يعمل ايه ممكن يعمل انفرتيلتي في فيميل لوبريكانت فيميل لوبريكانت عشان خاطر يبقى سهل عمليه الانتركورس ما يتعورش الكيميل في الاول ما يتعورش بس بيبقى يتنرف نيجي بقى كده على اخر حاجه عندنا لازم الكيميل تحب جوزها ليه؟ عشان بتحب جوزها تحس بيه تحس بيه اطلاق اورجازم اورجازم ده بيعمل ثلاث حاجات اورجازم بيعمل هنا ثلاث حاجات ايه بقى الحاجات؟ اول حاجه اللي كانت الاورجازم بيزود سكريشن لما بيزود سكريشن بيقلل هي دكاتره الفاجينال ايه؟ فشايلة ايه؟ اساسي فالسبرم جوه ما ايه؟ ما يتشويش جوه ما يموتش جوه فالاورجازم مهم عشان هذا السكريشن عشان يقلل ايه؟ الاساسي وبالتالي الدكاترة ايه بقى؟ ما يحصلش ايه؟ ديث اوف ذا سبرم. الحاجة الثانية لما بيحصل اورجازم ده بيبقى الجسم كله عشان كونتراكشن في جسمه كله من ضمنها اليوترس فايز ده بيقوم منقبض ويريلاكس منقبض وريلاكس فيعمل ايه من سكشن للسبرم ده السبرم راح طلع هواء صاروخ بياخد السبيت كله ل 40 سنتي في 40 دقيقه بيتشفط معايا زي البحر كده فانت كده قاعد في البحر اللي هو مد وجد دلوقتي مش واخد بالك ده هو ايه نايم كده بقى على ايه على كده على اللي هو المدرس اللي هي الاير مدرس تمام اللي هو كده نايم عليها كده اهو ليه شدد له جوه بقيت جوه في البحر يقول من ايطاليا بعد كده صح ناس كده صح فرعية معايا دكاترة الحاجة الثالثة ايه كمان بص الحاجة الثالثة ايه مع كوب الفيميل عارفين يا دكاترة اللي هو هنا ده اليوترس ده ودي تيوب هنا في بيبقى هنا في سباز هنا في سباز ما بين مين بين اليوترس بين ايه بين الفرعية التيوب حتى من الاستيميليشن ما تخشش معايا دكاترة هو ده اللي يعني مع الاورجازم والكليتي لما ريحها قوي ريحت الكليتي كلها حصل فيها كونتراكشن الجسم كله وكل مصدع كده اتريلاكس قوي بتلاقي برضه اللي هو الاسبان ده ريح كمان وده الفلوجيا تبقى حصلش وده الفلوجيا يعدي منتهى الثلاثه في الفلوجيا يعني مثلا الاورجازم ده بيريليف ذا يوترو تيوبال اسبان يبقى الاورجازم هنا ثلاث حاجات بيزود سكريشن فيقلل اساسي بيعمل كونتراكشن في اليوترس فبيشفط ويسهل ascent of the sperm. تالت حاجة دكاترة يريد ذا يوترو تيوبال اسبل قالي بقى على اخر حاجة عندنا النهاردة على الان اكتبليني الفرسلين مش مكتوبة في كتاب الاسم ولكن مهمة جدا جدا جدا اورال ورسل ماشي قال انا اكتبليني الفرسلين انا اكتبليني الفرسلين ودي على كاترة 5% of infertility. اول حاجه ديفينيشن مهم جدا يعني ايه دكاتره انكسبلين يعني ايه يعني انا مش سبب نعم يعني بص على الميل ده والفيل دوت تمام ودي حاجه بقى اللي هي فاهم بجد دكاتره حالات اللي هي حالات اللي هي ايه اللي هي فاهم بجد واحده متضايق مش عارف تعد ربنا عايز كده مش عارف تعد فاهم 5% بجيلي الميل والفيميل اخد منهم هيستوري وبص على الفانكشن عليهم anatomically and functionally the couple anatomically and functionally appear شوف الجملة الجميلة شوف اللانجوج تحفة appear to be normal فهما مش normal أكيد في سبب انت تعرفوش انت بعلمك مش قادر توصل للسبب دوت لكن في سبب appear to be normal فهنا الميل والفيميل anatomically and functionally appear to be normal معايا؟ طب امتى اقول يا دكاترة امتى دكاترة اقول ان الفعل اناتوميكال دي فانكشنالي الميل والفيميل نورمال بعد ما اعمل 5 انفستيجيشن بعديها البيزك انفستيجيشن 5 بيزك انفستيجيشن بعديها اقول انا هنا عندي اليكس بلين انفرتيل محتاج بقى ثلاث ستات ثانيه تمام عشان خاطر اشوف ايه الكود فين للميل سيمن للاوفري فلي تست واحد للاوفري ما هستناش اكتر اتعمل بقى ما فوليكلومتري للتيوب تست واحد هيسترو سالبينجو جرام للسيرفكس تست واحد السيرفكس بوست كويتا تست لليوترس منظار واحد عين واحدة هيستروسكوب يبقى خلي بقى ده كتره انا محتاج 5 انفستيجيشن عشان اقول ده ريكسبلين سيمين انالس للميل فوليكلومتري للاوفري هيسترو للتيوب هيستروسكوبي لليوترس وبوست كويتال تيست لمين؟ للسيرفكس مين جاي يقول لي ايه موست كومن كوز اوف انكسبلين انفيرتيليتي اهم من سهل دكاتره بنلاقيه فعلا لا ما انا بعد كده هي انكسبلين على هذا لغايه الانفستيجيشن دي انا بعد ما كده الانفستيجيشن الثانيه لا لا لا انت ليه بقى كده محمد رومانسي محمد رومانسي ناس يا جماعة هو كده لا اول حاجة انا بنتابع هو ايه هو الاندوميتريوم بص كويس كده اهم حاجة بتفكر ان هو الاندوميتريوم دي اهم ما بعد ما بقول لك انفيتيشن دي كده دي جت كده انكسبلين معايا استنى كده انفيتيشن ثانية استنى بقى كده تيجي سبب بعد كده ممكن دي سبب خالص ماشي بقى فعلا دي انكسبلين بقى كومبليت انكسبلين يبقى لا اول حاجة اللي جت هي هو الاندوميتريوم معايا دي اول حاجة خدنا النيمبيوز مش مكانها اللي فيها الكوسايت متوحشه وتبوظ الاوفري وتبوظ الكوبر سوتيم واديجن بسيطه ايه تاني برضه دكاتره؟ على نبدا الحاجه مكتوبه ايه؟ اميولوجيكال فاكتور ما لنا في الستات اللي فاتت دي كلها ما كانش فيها حاجه الاميولوجيكال فاكتور خالص ما كانش فيها الماس صح ولا مش صح؟ فممكن اميون فاكتور ممكن يعمل كده عايزين نزود سب كلينيكال انفكشن سب كلينيكال يعني انفكشن من غير اعراض دي ممكن تعمل برضه ايه؟ عارف بين الفكت بقول لها ما عندك مش عندك اي سبب ما عندكش نقطه ما شخصهاش لا دي سبب ولا دي ساين انفكشن اب نورمال سبيرم ما عندوش الانزايم يبقى انا اكسبلين لان حاجات كلها ما تشخصش بالانفكشن اللي فات اب نورمال ما يبقى يبين ازاي بقى الفانكشن لازم اعمل ايه هيموزون ما عملتش ده هيموزون ده حاجاتش ممكن يعني ممكن كمان ابنورمال اوسايت نفسها اوسايت وحشه يجي مثلا اللي يجي سبيرم مش عارف يخشها او يتكون حتى زوج ويموت ويموت على طول ابنورمال اوسايت ما خدتش هستر كويس بتعمل باشز للفيميل الميل بتستعمل لوبريكانت ممكن مش ممكن ممكن الحموضه عاليه قوي فين في الفاجينا صح ممكن كل دي موت السبيرم كل ده ممكن او ممكن يكون حاجه ثانيه كمان ممكن يكون الدهن المتسقط بدري مين فاكره دي كونديشن تحمل وتسقط. كان اسمها ايه؟ اسمها بايوكيميكال بريجنانسي او اسمه ايرلي بريجنانسي لوس، اللي هي بتحمل وتسقط على طول. عشان ده متشخصش غير بالايه؟ بالبيتا اف تي جي بس، عشان بيحصل الايه؟ اللي هو الابورشن مع الدور. early pregnancy loss ما ده بقى خلاك مش infertility بقى، ما دي انت مش مشخصة اصلا ان هي بتحمل وتسقط، مشخصة ان هي infertility. عشان كده فيه دكاترة في تفنشن حلوة قوي للinfertility، يقول لك ايه؟ ان هنا هو inability to bring a viable offspring اللي كان فيها دي من ضمنها، ده بقى برضه infertility. طب ايه الانفستيجيشن؟ عارفين يا دكاتره الانفستيجيشن اول حاجه ده ايه؟ لابوروسكوب. اول حاجه لابوروسكوب، وبعدين تكمل كل الانفستيجيشن الثانيه بتاعت الليل والاوفر والتيوب واليوتر والسيرفيس غير الخمسه اللي فوق. يبقى الانفستيجيشن عندنا هما ايه؟ لابوروسكوب زائد كل الانفستيجيشن غير الخمسه اللي فوق. معايا يا دكاتره؟ الانفستيجيشن عندنا كل الانفستيجيشن خدناها كلها، المهر بقى ومثلا الهيلي دون تيست والهرمون كله مع عدا مين؟ مع عدا الخمسه اللي فوق. نعم؟ عشان هو شخص الانفلونس، احسن حاجه ايه الانفلونس؟ لا في البلد. لا ممكن يبقى جوه التيوب وممكن يبقى بره التيوب في البلد. اخر حاجه العلاج يا محمد؟ امبريكال بريد، ادي كل حاجه. العلاج اللي فاتت ممكن ادي انتي بايوتيك، ممكن ادي ميل، علاج الميل، علاج الفينيل، اديها كروتين سي اديها ايه في ايه. بص يا جماعه اي علاج اي حاجه اعمل اي اي اتش اي ار تي اي حاجه في الدنيا ما دفعتش السعر كله ضرب في اي حته تمام وبوقفني في ايه؟ في الحته دي هذا كتر باي باي. نعم كده كان خالد جاي ان شاء الله، خالد جاي ان شاء الله الساعه 2:00. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.